زلت بهم الأقدام بسبب مصالح غير معتبرة شرعا، إنما هي أوهام، حتى فقد الشباب كثيرا من المعاني العقدية في قلوبهم. وأضرب لكم مثالا، الولاء والبراء، صار النفور من المعصية أمر غير ظاهر، إنكار المنكر بالقلب أمر غير ظاهر، أن تشمئز النفوس من رؤية المنكرات. سبب هذا بهتان هذا الأمر في القلوب. كذلك سبب الهلاك أو أسباب الهلاك هي بيد الله عز وجل، إن شاء أنفذها وإن شاء امتنع عن ذلك. فهؤلاء حاولوا قتل الغلام، ذهبوا به إلى البحر فمات الذين أرادوا قتله، صعدوا به إلى جبل فارتج الجبل بهم. فأسباب الهلاك ينفذها الله عز وجل إذا شاء. ولذلك إذا تعلقت قلوبنا بالله عز وجل فإن الإنسان سيعيش في رضا وسيعيش في طمأنينة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا الحديث وهو في أحلك المواقف والكفار قربه، لو نظر أحدهم بين قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم ولرأى سيدنا أبا بكر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما بالك باثنين الله ثالثهما. في الخندق، في أحلك المواقف كذلك، سيول من الكفار يهاجمون المدينة، عدو من الخارج وعدو من الداخل، حتى اليهود تواطؤوا مع الكفار وهم يحفرون الخندق، تعترضهم صخرة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف يبشر أصحابه بفتح القسطنطينية وبفتح اليمن، ثقة كبيرة بالله عز وجل. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث ومن هذه القصة، الإصرار والإلحاح في إيصال دعوة الحق إلى الناس. طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، هو مفروش بالأشواك، فيجب علينا أن نصبر في هذا الطريق. يبتلى الإنسان في عرضه، يتكلم فيه، ولربما تلفق له التهم، ربما يضرب، أشياء كثيرة، ربما يسجن، أمور كثيرة جدا. فهذه كلها تحتاج منا صبرا، ولا بد من عدم التوقف في نشر الدعوة عند الناس. الكفار لا تنقصهم الحجج والبراهين، بل يعلمون الحق، ولكن غالبا ما يكون كفرهم بسبب عنادهم، وهذا مشاهد في كفار قريش أو معلوم في كفار قريش. كذلك فرعون، هؤلاء الجبابرة منعهم عنادهم من اتباع الحق، لا أقول رؤية الحق، الحق عليه نور، هم يرونه ويعرفونه، ولكن عنادهم هو الذي حال بينهم وبين اتباع طريق الله عز وجل. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن الله يأتي الذين ظلموا من حيث لم يحتسبوا. الملك كان يريد قتل الغلام ولا يريد انتشار دعوته، فانتشرت دعوته بين الناس وأسلم الكثير. كذلك هؤلاء الجبابرة مستعدون لأن يضحوا بمن شاء من شعوبهم، المهم أن يبقى الفساد هو المسيطر. فهذا حفر الأخاديد وبدأ يرمي الناس في هذه الأخاديد التي أضرمت فيها النيران، المهم أن يمضي في طريقه. في هذه القصة إعجاز كذلك نبوي، فذكرت قصة أصحاب الأخدود في القرآن الكريم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جزءا منها، وهذا مما نسيه التاريخ. الشيخ سفيان تفضل سيدي. نعم. نعم. نعم، مسألة العمليات الاستشهارية مسألة مختلف فيها، هذا يصلح أن يكون دليلا على جوازها. أنا كانت مسجلة عندي، هي مسجلة عندي، ولكن تجاوزتها من باب عدم الوقوف على المسائل الخلافية التي هي مثار جدل فقط. نعم، بورك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه. لا، عن أنس، حديث 31. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. نعم، بارك الله فيك. مما يستفاد من هذا الحديث أن الصبر هو ما كان عند مفاجأة المصيبة، عند الصدمة الأولى. أما إذا تقادم زمان المصيبة فإن الإنسان سينسى وستقل وطأة المصيبة على النفس. فالصبر الحقيقي ما كان في بداية المصيبة. كذلك انظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته وحلمه على الجاهل. هو لم يعنف المرأة على ردها بهاته الطريقة، بل النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها بالحسنى وتركها حتى تنتهي مدة حزنها أو شدة وطأة المصيبة عليها. وانظروا كذلك إلى ملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مطالب بعدم السكوت عن المنكر، فهو مطالب بالبيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كذلك نحن مطالبون بإنكار المنكر وفق المراتب التي تكون مناسبة، إما باليد أو باللسان أو بالقلب في أدنى المراتب. كذلك المرء لا يؤجر على المصيبة في حد ذاتها، بل يؤجر على صبره على المصيبة، لأن المصيبة ليست بيده بل حلت به، فهو يصبر فينال الأجر على صبره. مسامحة المصاب وقبول عذره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة بعد ذلك معتذرة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذرها وعفى عنها. كذلك من أمر بالمعروف يجب عليه أن يقبله. إذا نصح الواحد لا يقول: هاته النصيحة من عند فلان فتقبل، أما هذا فهو أدنى مني منزلة مثلا، أدنى مني مرتبة، أصغر مني سنة، فلا يقبل منه نصيحة. لا، فالواحد يقبل النصيحة من أي كان. هذه المرأة لم تعلم بأن الناصح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردت النصيحة. بعد ذلك لما أعلمت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر. كذلك في هذا الحديث الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة. فأنت عندما تنصح توقع كل شيء، توقع الرد العنيف، توقع السب، توقع حتى الضرب، توقع كل شيء. ما دام قد اخترت طريق النصيحة وطريق الدعوة فإن كل شيء متوقع. فمن كان قبلنا كان يفرق، وسيأتينا الحديث، يفرق بالمنشار، يقسم قسمين بالمنشار، منهم من يرمى في الأخاديد المشتعلة من أجل إيصال الدعوة الحق إلى الناس جميعا. كذلك الحاكم أو من ولاه الله عز وجل ولاية كالمدير أو غيره، عليه أن يتفقد رعاياه. النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث نلاحظ أنه مع أصحابه في السراء والضراء، بل حتى صبيانهم كان يعيش معهم اللحظة بالتعبير المعاصر. أبو عمير يموت عصفوره، يواسيه النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل الفقهية مسألة زيارة المرأة للقبور، هي من المسائل المختلف فيها، هل يجوز للمرأة أن تزور القبر أو تذهب إلى المقبرة أم لا. هذا الحديث فيه دلالة على جواز زيارة المرأة للقبور. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى المرأة عن زيارة القبر، إنما دعاها إلى الصبر. هو وجدها قرب القبر فلم ينهها عن هذا، ولو كان هذا ممنوعا لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. نعم، أجر الشهيد قد يناله الذي لا يموت في ساحة القتال، كما هو الحال ها هنا بالنسبة لمن مات بالطاعون، وكذلك في الحديث الآخر المبطون والمرأة التي تموت في الميلاد في النفاس، الغريق الذي مات بالحرق، هؤلاء ينالون أجر الشهيد. نقول ينالون أجر الشهيد، معناها الشهادة لمن مات في ساحة القتال هي في المرتبة العالية، وهؤلاء الله عز وجل يعطيهم من الثواب ومن الأجر ما يصل إلى تلك المنزلة، أي أن الذين يموتون في ساحة القتال هم الأعلون، فنحن نشبه هؤلاء بأولئك. هذا نقوله لمن يبقى في مسجده من بعد الصبح يذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس فيصلي ركعتي الشروق، هكذا كما هو متعارف عليها، فينال الأجر كأنها أجر حج أو عمرة. والذي يعتمر في شهر رمضان فهي تعادل حج أو عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي هي في الأجر قد تصل إلى ذاك المكان أو إلى تلك المنزلة، ولكن تبقى حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي في المقام الأعلى. الحج بذهابك وبإنفاقك وبجهدك البدني يبقى هو في المقام الأعلى. هؤلاء الذين يموتون بالطاعون أو غيرها، نعم نحن نرجو الله عز وجل أن يعطيهم أجر الشهادة. ألا نصلي عليهم؟ ألا نغسلهم؟ ألا نكفنهم مثلهم مثل الشهيد الذي يموت في ساحة القتال؟ لا، بل يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. فتلك الحالة هي خاصة بمن يموت في ساحة القتال. وانظروا إلى حرص الإسلام على الحجر الصحي بالتعبير المعاصر، الذي يبتلى بالطاعون أو يكون في قرية فيها الطاعون يحرم عليه الخروج منها. لماذا؟ حتى لا يكون سببا في تفشي الأوبئة، في تفشي المرض. وهذا إذا ما طبقناه على المسائل المعاصرة، مثلا من ابتلي بمرض كورونا مثلا ونحن في هذه الجائحة، ويعلم من خلال شهادة الطبيب بأنه يصيب غيره بالعدوى، فإنه لا يذهب إلى مجامع الناس فيتفشى فيهم المرض. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. نعم، العينان أحب الأعضاء، أعضاء الإنسان إليه، ولذلك إذا ما وقع المصاب فيهما كان الثواب بإذن الله عز وجل الجنة، فمن صبر واحتسب نال من الله عز وجل الأجر العميم. كذلك من أحبه الله ابتلاه، وهذا الابتلاء كما مر معنا قبل قليل يختلف، قد يكون في النفس، قد يكون في الولد، قد يكون في المال، قد يكون في الوقت، قد يكون في العرض إلى غير ذلك. فأحيانا يبتلى الواحد في ولده فيكون هو صالحا مصلحا، ولكن أبناؤه أو أحد أبنائه يكون ضحية للآفات الاجتماعية. وعن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبروا. فقالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. نعم، هذا هو الزمن الفريد، الزمن الجميل حقا، أن ترى الواحد يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة، وهو مبشر في حياته بدخول الجنة. انظروا إلى شدة حياء الصحابيات رضي الله عنهن وأرضهن. هي بعدما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بقيت حيرتها في تكشفها، على الرغم من كونها غير مكلفة وهي في تلك الحالة، رفع عنها القلم، ومع ذلك هي تفكر في تكشفها وتبحث عن الستر رضي الله عنها وأرضاها. يستفاد من هذا الحديث أن الإغراق في الماديات خطأ بين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة تطلب الدعاء، كثير من الناس صار يتكل على الأدوية المادية ويغفل أهمية الدعاء، وكم من حالة شفيت بالدعاء فقط، بل حيرت الأطباء. الأخذ بالعزيمة أفضل من الرخصة إذا استطاع الإنسان أن يصبر. المرأة الآن خيرت فاختارت العزيمة. يستفاد من هذا الحديث كذلك جواز ترك التداوي. المرأة الآن تركت التداوي، فهذا فيه دليل على أن الواحد منا قد يترك التداوي ويصبر ويحتسب، وهذا بحسب حال الإنسان وبحسب مقامه. فلربما إن كان تركه للتداوي سيسبب له القنوط ويسبب له السخط ويسبب له نعم أو الموت نعم، فهذا يمنع منه. أما إذا كان صبره واحتسابه، مثلا نزلت برد أو ألم حمى أو غيرها من الابتلاءات العارضة التي تمر على المرء دائما، فصبره إذا كان معه الاحتساب فتركه للتداوي مع صبره والاحتساب أفضل. تفضل. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. نعم، على الرغم من الإيذاء الكبير فهو يدعو لقومه ولا يدعو عليهم. ومن الأخطاء الشائعة عندنا نحن أن نسارع بالدعاء على الظلمة. نعم، في أحد وفي الطائف. نعم، فالأنبياء كانوا يبتلون ومع ذلك لا يبادرون بالدعاء على أقوامهم، بل دائما دعاؤهم لأقوامهم، وفي هذا دعوة للتأسي بهم. كذلك من أخلاق الأنبياء مقابلة الجهل بالمغفرة وبالمسامحة وبالحلم، فمن جهل علينا لا نجهل عليه، فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذه انتهى زمانها، بل ادفع بالتي هي أحسن، هذا هو المنهج الرباني. فلا ينبغي أن نعامل الجاهلين بمثل أعمالهم. ومن الأخطاء أن نعيد للناس ما قاموا به، نسلكولهم، لأنك إن اتبعت أخلاق الناس اجتمع فيك الشر كله. فالواحد يعامل الناس بأخلاقه هو التي تربى عليها تربية إسلامية حقا. نعم، والتأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير والبركة. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. نعم، فلا ينبغي للمرء أن يجمع على نفسه مصيبتين، مصيبة المرض وعدم الصبر والاحتساب، فيفوته الأجر. فإن جاءه الابتلاء صبر فنال أجرا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. نعم. سيد حتى لي بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. نعم، فالابتلاء أمارة حب الله عز وجل للعبد حتى يرفع درجته وحتى يطهره من ذنوبه، لأن الواحد إذا مبتلي كانت هذه الابتلاءات كفارات لذنوبه، حتى الشوكة يشاكها، ينال بها الأجر إذا صبر واحتسب. فكيف إذا كان يوعك وعكا شديدا في آخر حياته؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. نعم، قد يبتلى الإنسان وتشتد به المصائب فيتمنى الموت، خاصة ممن مرض مرضا شديدا، فيصبح هو يتمنى الموت، ولربما تمنى له أهله كذلك الموت: ربي خفف عليه. هذه دعوة بتعجيل وفاته، فلا ينبغي هذا. إن كان ولا بد داعيا، فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد يدعو الله عز وجل أن يطيل في عمره إن كان في إطالة عمره الخير له، وكذلك أن يميته إذا كان بقاؤه في الدنيا وبال عليه في الآخرة. القضية أخروية كلها، نرتبط بالآخرة. كذلك قد يظن ظان بأن كراهية الموت تتنافى مع حب لقاء الله عز وجل. ربما واحد يكره الموت، لا يعني هذا أنه يكره لقاء الله عز وجل. وهذا من خلال حديث أمنا عائشة، فهي احتارت بأن الفطرة البشرية الواحد منا يريد الاستزادة في الحياة، فهل هذا يدل على كراهية لقاء الله؟ لا. الحديث الموالي. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. في هذا مدح لمن صبر إذا عذب من أجل دينه. الذي يعذب من أجل الدين فصبر فله من الله عز وجل الأجر العميم بإذنه. الضعفاء يتقوون بدعاء الصالحين. هؤلاء الضعفاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء بأن ينصرهم الله عز وجل: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ إيمانا منهم بأن الدعاء المستجاب هو أقوى من الأسلحة المادية. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيه جواز الدعاء على الكفار. مر معنا الحديث أن الأنبياء كانوا يدعون لأقوامهم لا عليهم. هو يجوز الدعاء عليهم، ولكن الأفضل أن ندعو لهم بالهداية. دليل الجواز أن هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو عليهم، فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، بل أرشدهم إلى ما هو أفضل من ذلك وهو الصبر. يجوز ضرب المثل بمؤمني الأمم السابقة حتى تتقوى النفوس. هو حتى في الأحكام الشرعية عندنا شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يتعارض مع شرعنا طبعا. المؤمن يثبت على عقيدته مهما ناله من الابتلاء ولو نشر بالمناشير، والابتلاء من لوازم الإيمان. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا لم يبتل الواحد لابد أن يراجع نفسه. شدة بلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتحملهم الأذى في سبيل إيصال هذا الدين إلى من بعدهم، فواجب علينا أن نذب عن حياضهم اليوم، وأن ننصرهم كما نصروا الدين، وأن نواجه أولئك الذين يسعون إلى تشويه صورتهم أو الطعن فيهم أو الانتقاص من مكانتهم أو التفريق بينهم بما هو سيء. فإذا ما خافوا منك انتفاضة عندما يردون على أبي بكر وعمر، اختاروا معاوية واختاروا واحد آخر من الصحابة، فجعلوا التمييز بين الصحابة مطية للطعن فيهم. المستقبل للإسلام كما مر معنا قبل قليل، فالله ناصر دينه. نعم، سينصر الله هذا الدين وسيتم هذا النصر، طال الزمان أم قصر، والسعيد من استعمله الله عز وجل في هاته المهمة، والشقي من استبدل. الإنسان مولع بالعاجلة ولكنكم تستعجلون. استعجال الثمرات واستعجال النتائج سبب لتحطم كثير من المشاريع العلمية والدعوية، سبب لفشل كثير من المشاريع هو استعجال الثمرة. فيجب كما يطبخ الشاي على نار هادئة، حتى الدعوة يجب أن تمر بلين. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، كذلك سنوغله في قلوب الناس برفق. فكثير من الدعوات كان سبب فشلها الاستعجال، خاصة ما يتعلق بالسلطة. الذي تشبث بالكرسي وكان ظالما، هذا لا يخاف في الله أحدا، وعنده أن يقتل أمر عادي. أنت عندما تنازعه كرسية قد حكمت على دعوتك التي كانت تسير بين الناس بين أوساط المسلمين بالفشل. فإنه لا يضيق على الأفراد الذين نازعوه، بل سيضيق على كل الدعاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. نعم، في هذا الحديث عدد من الفوائد، من بينها أن الحاكم يجوز له أن يخص قوما بالعطاء إذا رأى المصلحة في ذلك. يجوز له أن يخص بعض الناس بالعطاء إذا رأى مصلحة شرعية معتبرة في هذا الصنيع. كذلك من السياسة الشرعية تأليف قلوب الأشراف ذوي الجاه ذوي المكانة، نتألفهم فنكسب بهم من بعدهم أو من وراءهم. ربما يكون هذا سيدا في قومه، عندما تتألفه أنت ستربحه هو وتربح من معه، ككبير القبيلة أو العشيرة أو اللقب في وقتنا هذا. في كل زمان وفي كل مكان دعاة الحق لهم أعداء، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في عرضه من ورائه. فالدعوة محفوفة بالأشواك ومحفوفة بالمكاره النفسية، فمن سلك هذا الطريق فليتحمل.

فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا، وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. نعم، جيل فريد حقا. أولا، أبو عمير ابن أبي طلحة هو أبو عمير الذي كان يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ في هذا الحديث جواز المعاريض، كما مر معنا قبل قليل التورية، جواز المعاريض. فاستعمال التورية واستعمال الكناية خاصة فيما يتعلق بالجماع أفضل من التصريح، فليس التصريح من باب التفتح، فأحيانا الصراحة تكون من باب الوقاحة ومن باب الجرأة الزائدة غير المحبذة. هذه الصحابية الجليلة أم سليم دفعها صنيعها، الذي دفعها إلى صنيعها هو المبالغة في الصبر والتفويض لله عز وجل، عسى أن يخلفها خيرا عما فاتها من ولدها، وكان لها ذلك، فقد بارك الله عز وجل لها في المولود لها، فكان من ولده 9 يحفظون القرآن الكريم. وقديما القراء هم علماء. كذلك في هذا الحديث استحباب التسلية عند المصائب، فأم سليم لم تبدأ مباشرة بالفاجعة لزوجها، مهدت له وأعطته مثالا: أرأيت إن استعرنا شيئا وطلب أهل العارية إرجاعها نمسكها؟ تواسيه. من الأمور التي تعين على الصبر أن يعرف الإنسان نفسه، وبأنه أمانة في هذه الدنيا، كما هي عبرت بالعارية أو العارية، نحن أمانات ها هنا، فالواحد منا سيبقى مدة طالت أو قصرت هي وجيزة جدا، وسيرجع إلى الحساب الباقي أو إلى الزمن الباقي غير الفاني، إلى الخلود الأبدي. أم سليم هذه الصحابية الجليلة جعلت مهرها زواج زوجها، إسلام زوجها، لها سوابق في الخير. عندما جاءها طالبا يدها باللغة المعاصرة وقد كان مشركا، قالت له: لا أقبل حتى تسلم، فجعلت مهرها إسلام زوجها، وكانت تشارك في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحضر الغزوات مجاهدة في سبيل الله رضي الله عنها وأرضاها. صبرت فعوضها الله خيرا. وها هنا أريد لكم كلاما للإمام ابن القيم من مدارج السالكين، يقول رحمة الله عليه: ارضى عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليجيبك، إلا ليحييك، فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. ويقول ابن عطاء الله السكندري: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. شيخ سفيان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. نعم، هي السرعة بفتح الراء. الإسلام سعى إلى تغيير المفاهيم الجاهلية، ومن بين هذه المفاهيم الجاهلية مفهوم القوة عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الشديد ليس الذي يصرع الناس ويغلبهم، بل الشديد حقا بالمفهوم الإسلامي الذي يمتلك زمام أموره عند غضبه، لا أن تتفلت منه الأمور وبعد ذلك يبدأ بالبحث عن المخارج، كالطلاق مثلا. أنا طلقت وكنت في قمة الغضب، هل يقع الطلاق أم لا؟ لا، الشديد الذي يمتلك نفسه، يمتلك زمام أموره حال الغضب. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث مجاهدة النفس دائما وترويضها، وكما قلنا في اللقاء الماضي بأن عبارة الطبع يغلب التطبع خاطئة، بل لا بد أن يتطبع المرء بالطباع الإسلامية الحسنة، وأن يغير من الصفات السيئة التي هي فيه. الغضب صفة بشرية، هذا أمر عادي، ولكن غير العادي أن نتصرف التصرفات السيئة حال الغضب. الأمر غير العادي ألا نقطع هذا الغضب بالحلول الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ستأتينا أحاديث، بيّن لنا طرق لمكافحة هذا الغضب، لأنه طريق لدخول الشيطان. فكم من عداوات بين الإخوة وبين الأقارب وبين الجيران سببها عدم التحكم في النفس لحظة الغضب. الشيخ سفيان. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث مستمد من الآية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الصحابة رضوان الله عليهم بشر، هم يتصرفون كما يتصرف البشر العادي، يغضب، يفرح، يمنع، يعطي، وهذا ليس مسلكا من مسالك الطعن فيهم، ليسوا ملائكة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينقلون النصائح ليستفيد غيرهم بها، ونحن كذلك نتأسى بهم. فإذا ما نصحت نصيحة وترى فيها فائدة لأخيك فانصحه كذلك، أو انقل إليه النصيحة، فيها كذلك استحباب نصح الآخرين. روح صفيان بعد. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. زيد اللي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. نعم، من هذا الحديث ومما قبله إعطاء النصيحة حتى ولو لم تطلب منك، أنت تبذل النصيحة ابتداء، طلب منك أو استنصحت أو لم تستنصح. كذلك فيه فائدة تكرار النصيحة، فردد مرارا قال: لا تغضب. تكرر النصيحة فإن التكرار مدعاة لرسوخها في النفس. كذلك التكرار دلالة على أهمية النصيحة. من هذا الحديث عظم مفسدة الغضب، فالغضب شر إلا إذا كان طبعا غضب لله ولرسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ما انتهكت محارم الله عز وجل ظهر ذلك على وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث أمرنا بطرق وبتصرفات عند الغضب. فتارة ذكر الاستعاذة، كذلك عندنا في أحاديث أخرى أن يغير من هيئته، فإذا كان قائما يقعد، إذا كان متكئا مثلا يجلس، قاعدا يتكئ، المهم يغير هيئته. كذلك في حديث آخر يتوضأ، مسالك حتى يدفع الغضب عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا من رحمة الله عز وجل بنا، من سعة رحمته أنه يكفر الذنوب حتى إذا ما لقيناه كان الواحد مطهرا من كل ذنب، وقد غفرت هذه الذنوب بسبب ما حل به من ابتلاءات في الدنيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه، ومشورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. نعم، رضي الله عن سيدنا عمر، كان وقافا في الأخير، ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هذه الميزة يجب علينا أن نتحلى بها. إذا ما نصح الواحد أو وقف على آية أو حديث أو حكم شرعي، يجب عليه أن يسلم أمره لله عز وجل، لا أن يعارض هذا بمصالح موهومة، لا أن يعارض هذا لهوى في نفسه. كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. يستفاد من هذا الحديث توجيه للحاكم بأن يتخذ بطانة صالحة. فسيدنا عمر كان جلساؤه هؤلاء القراء، كان جلساؤه العلماء أصحاب المشورة. فالواحد منا يتخذ أصدقاء، يتخذ بطانة صالحة من غير الصالحين، لا نجالسهم إلا نصحا. أما الجلوس على طاولة المقهى وعلى مش عارف الشوارع تقصير، فهذا يجعلنا نذوب مع ذاك الواقع، مع تلك الحالة، فتقص القلوب شيئا فشيئا ولا نلاحظ هذا، فلا نجلس معهم إلا نصحا. رأي أهل العلم لا يكون بهواء، لا مجاملة عند العلماء. من الخطأ أن نجامل في دين الله عز وجل جميعا. العلماء هم الذين يتحملون المسؤولية العظمى، نحن كطلبة علم نتحمل قسطا وجزءا من هذه المسؤولية. لا نجامل على حساب الدين، بل لابد من البيان. انظروا إلى سيدنا عمر كيف كان يتحبب إلى أصحابه من ذوي العلم، من أهل العلم، من القراء، فكان يقربهم، وكان لها كانت لهم حظوة، حتى إن هذا قال له: استأذن لي، أنت راك معرفة عند سيدنا عمر، استأذن لي. فكان هو يقربهم ويتحبب إليهم ويأخذ بطلباتهم وينفذها متى أمكن ذلك. استأذن له أن يدخل أحد الزوار، قال: إيتي به، لا مشكلة. ليس رغبة في الزائر، بل هو إرضاء للصاحب. حكمة العالم في تذكير إمامه. هذا لما رأى من سيدنا عمر الغضب، وقد اتهم بالبخل واتهم بالظلم، هذا اتهمه بالبخل واتهمه بالظلم، سيدنا عمر غضب، بادره مباشرة بآية كريمة تخفف وتذهب عنه هاته الوطأة، وطأة الغضب: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. استحباب صبر الإمام والمسؤول بصفة عامة على الرعية الذي تولى إدارة مثلا أو إمامة مسجد وهو مسؤول عن عدد من الناس، سيؤذى وسيلحقه من الكلام الكثير، فعليه أن يصبر ويتحمل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. نعم، فيه جواز إعلام المبتلى قبل نزول البلاء به. أنت بحكم منصبك، بحكم علاقاتك، سمعت خبرا بأن فلانا سيتعرض لابتلاء، أخبره ليوطن نفسه ويهيئ نفسه على هذا البلاء فيصبر. مفهومة هذه؟ يجوز لمن سمع خبرا سيئا أن ينقل هذا الخبر بطريقة طبعا مناسبة، حتى يهيئ نفسه الذي سيحل به البلاء وستحل به المصيبة، أن يهيئ نفسه ويوطن فؤاده على تحمل هذه المصيبة. هذا مستفاد من الحديث: إنها ستكون بعدي أثر وأمور تنكرونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بما سيحصل مستقبلا فيتهيئون، وأخبرهم حتى عن الحل: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم، يجوز التنازل عن الحق. نعم، يجوز التنازل عن الحق كما أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. نعم، وهذا الحديث يؤكد الحديث الذي قبله، هما في المعنى نفسه. يجوز أن يتنازل المرء عن الحقوق من أجل جلب مصلحة كبرى أو دفع مفسدة كبرى، فإذا ما نوزع هؤلاء الأمر قد ينتشر فسادهم وقد يعم. ربما يكون هؤلاء الذين قد آثروا أنفسهم أو آثروا بطانتهم بشيء من الحقوق، قد يكون شرهم مكفوفا عن المسلمين، فإذا ما نوزعوا هم لا يعطون الحقوق لأهلها، بل سيعم شرهم ويعم فسادهم. وهذا تقدير المصالح والمفاسد، هو لأهل العلم الموازنة بين المصالح والمفاسد. فتارة تقدم المصلحة ويقدم جلب المصلحة، وتارة لا أدري ماذا أقول، يتنازل عن مصلحة صغرى من أجل تحقيق مصلحة كبرى، أو العكس، يرضى الناس بمفسدة صغرى من أجل دفع مفسدة كبرى. نعم. نعم، استدلوا على أن الخلافة لا تكون في الأنصار وبأنهم دوما محكومين، لأن الخلافة الأصل أن تكون في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يصبر هو المحكوم، أما لو كان هو حاكما سيكون هو الذي يؤثر نفسه ويؤثر غيره أو غير ذلك. نعم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه، وبالله التوفيق. نعم، استحباب الدعاء حال الكرب، خاصة في الجهاد في سبيل الله عند التحام الصفوف. وانظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأمته، فإنه يقول موصيا: لا تتمنوا لقاء العدو. لا يتمنى ابتداء لقاء العدو، ولكن إذا ما لقي العدو صار الثبات واجبا عليه، ويحرم عليه أن يتولى، بل إنها من كبائر الذنوب. كذلك يستفاد من هذا الحديث عدم الاعتماد على القوة المادية فقط، بل لابد من جانب روحي، لابد من دعاء، لابد من ابتهال. النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كان يدعو الله عز وجل، حتى إنه في غزوة بدر كانت بردته تسقط وسيدنا أبو بكر يضعها على كتفيه وهو يتضرع إلى الله عز وجل. وصية المقاتلين، وهذا من السنن في القتال، تحفيز وتوصية، أن يوصى المقاتلون بتعاليم الإسلام، بأن لا يقتلوا امرأة، لا يقتلوا صغيرة، لا يقتلوا كبيرة، ألا يقتل راهب في كنيسته مثلا، هكذا، ألا تقطع الأشجار، ألا تضرب سوق الحيوانات. فليس الغرض الإفساد في الأرض، بل العكس، الغرض هو الإصلاح. استحباب التوسل إلى الله بصفاته العليا وأسمائه الحسنى: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. نعم، الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأثابهم الجنة. مما يستفاد من هذا الحديث، أو مما يؤكد هذا الحديث على أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كلمات مختصرات وفيها من الفوائد الكثير. فهو عندما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، فهذا فيه المصلحة الأخروية، القرآن فيه المصلحة الأخروية، ومجري السحاب فيه المصلحة الدنيوية، السحاب جريانه الرزق، ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. بهزيمة هؤلاء الكفار ستبقى المصلحة الأخروية وتبقى المصلحة الدنيوية، لأن الكفار عادة إذا دخلوا قرية، نعم، منهجهم في القتال ليس كمنهج المسلمين الإصلاح، بل منهجهم الإفساد، فإذا ما هزموا كانت المحافظة على المصلحة الدنيوية وعلى المصلحة الأخروية. تمني لقاء العدو، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو. هل يعني هذا كراهية الجهاد؟ لا، لا تلازم بينهما. نعم، بل إن جهاد الطلب محبذ، هو ليس من الفروض، ليس فرض عين، ليس كجهاد الدفع. جهاد الدفع فرض عين لا يجوز التخلف عنه، أما جهاد الطلب هو محبذ مطلوب شرعا. هذا لا يتنافى مع تمني لقاء العدو. نحن عندما نقف على حدود بلدة مدينة ندعوهم إلى الإسلام ابتداء، فإن أسلموا بها ونعمت، وهذا الذي نريد. إن لم يسلموا دعوناهم إلى دفع الجزية، وهذا فيه كف كذلك للدماء. إن امتنعوا فنحن سننشر دين الله عز وجل في الأرض بعز عزيز أو بذل ذليل، ومن صدنا عن هاته الدعوة قتلناه. فهذا من باب إزالة وإماطة الأذى عن الطريق. هكذا الإمام النووي أنهى الباب الثالث، وهو باب الصبر، لندخل بعده إلى باب الصدق. وباب الصدق كما يقول الإمام ابن القيم هو منزلة القوم الأعظم، الذي منه تنشأ جميع مدارج أو منازل السالكين، وهو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. الصدق به تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. نعم، من اشتهر بشيء جاز لنا أن نصفه به، فمن اشتهر بالصدق نستطيع أن نصفه بالصادق أو الصديق. الصديق صيغة مبالغة، صيغة مبالغة على وزن فعيل، معناها قد صار الصدق سجية فيه. صادق اسم فاعل قد يعتريه الكذب، أما صديق فهذا الصدق فيه سجية. لو كان معروفا بالأمانة نستطيع أن نصفه بهذا، فمن اشتهر بشيء صح أن يوصف به. كذلك فيه دلالة على أن الأخلاق الفاضلة تكتسب كما مر معنا، تكتسب، فالحلم بالتحلم، وكذلك الصدق وغيره. فقد يكون في بداية أمره صادقا، ثم بكثرة كذبه يصبح الكذب فيه سجية. وقد يكون العكس، بداية أمره الكذب ثم يتحول إلى صديق. الصدق منجاه، ولا مبرر للكذب من أجل مصالح دنيوية موهومة. الكذب في المصالح جائز، هكذا المثل العامي، الكذب في المصالح جائز، هذا خطأ. الكذب شر، فالمؤمن لا يكون كاذبا، لا يكون كذابا، مش كاذب، لا يكون كذابا، يكون زانيا، يكون سارقا، يكون ويكون ويكون، لكن كذابا لا، لأنه إذا صار الكذب فيه سجية قد فتح على نفسه أبواب الشر كلها. عن أبي محمد الحسن بن علي رضي الله ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وقال: حديث صحيح. نعم، هنا انتقل إلى الورع. من الورع الوقوف عند الشبهات والمتشابهات واتقائها، وهذا المسلك هو مسلك تحوطي شخصي. أشرح هذه العبارة الأخيرة: مسلك تحوط شخصي، معناها هو يرتبط بالشخص، لا يكون هذا في مقام العالم في بيان الحكم الشرعي. العالم يبين الحكم الشرعي، هذا جائز أو غير جائز. أما إذا التبس عليه الأمر فإنه يمتنع لخاصة نفسه، لا يمنع الناس. ولذلك من الخطأ أن نعمم الفتاوى المانعة لشبهة، ولا أقل أحواله وجود الشبهة فيترك. هذا المسلك هو مسلك شخصي، والمسالك الشخصية تختلف بحسب مقامات العباد. فأحيانا الواحد يمتنع عن الفعل المباح مخافة الوقوع في الحرام، وأحيانا لا يمتنع لأن هذا مباح له شرعا. كذلك نحن إذا ما أفتينا الناس أو نصحناهم فننصحهم بحسب مقاماتهم، فهذا تقول له بالجواز لأنك تعرف أنه لن يتعدى ما قلت، لا يتجاوزه. وآخر إذا أبحت له النقطة ألف فاعلم يقينا أنه سيتجاوزها إلى باء وجيم ولن يتوقف، فينبغي مراعاة هذا. الإمام أحمد جاءته امرأة تسأله، قالت يمر موكب الملك وعندهم المصابيح النيران، فهل يجوز لي أن أغزل أثناء مرور هذا الموكب؟ هو ظلام دامس، أثناء المرور سيضيء لهم بيتهم، فتستغل الفرصة لتغزل، هل يجوز لي الغزل في هذا الوقت أم لا؟ الإمام أحمد يتعجب من السائل الآن، هذا ليس سؤالا عاديا. لم يقل لها يجوز وانتهى الأمر، ولم يقل لها لا يجوز، سألها حتى يعرف مقامها. قال لها عافاك الله، من أنت؟ قالت أنا أخت بشر الحافي. قال لها من بيتكم يخرج الورع، لا تغزلي فيه. أفتاها بحسب مقامها، هي من آل بيت بشر الحافي قمة الورع، فينبغي أن تفتى بما يناسب حالها، لأن الإنسان العادي لا يسأل هل يجوز أن أغزل في هذا الوقت أو لا يجوز. كذلك الذي يسأل عن المتشابهات، من امتنع عن المحرمات وأدى الواجبات، أما الذي يخلط بين هذا وذاك ثم يسأل عن أمور متشابهة، هذا من الورع الكاذب. هو قد غطست يده في الغش وفي التدليس ولربما في السرقة، ثم يسأل عن بعض الأشياء الطفيفة، هذا ورع كاذب. القلوب النقية تستفتى، الإنسان إذا كان قلبه سليما سيسأل قلبه وسيجيبه قلبه، هذا أقدم عليه أو امتنع. أما من كان قلبه قد غطته الغفلة فإنه إذا ما سئل سيجيب بما يريد، نعم بهواه، لا يجيب ابتغاء مرضات الله عز وجل. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: هرقل، فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. نعم، أول ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. فرأس هذا الأمر هو الدعوة إلى التوحيد، لأن القلوب إذا عمرت بالتوحيد انقادت بعد ذلك الجوارح. وأنا أقصد بالتوحيد ها هنا ليس علم التوحيد، ليس علم أصول الدين، بل العقيدة التي ترسخ في القلب. فلا ينفع المرأة علمه بالتوكل وهو لا يتوكل، لا ينفع المرأة علمه بالمراقبة وهو لا يستحضر مراقبة الله عز وجل. التفويض، التسليم، هذه الأمور ينبغي أن تعمر القلب، هذا الذي نقصده. إذا ما عمر القلب بهذه الأشياء، بتوحيد الله عز وجل، باستحضار عظمته في النفس، ما تدل عليه الأسماء والصفات، الإيمان بالقضاء والقدر ليس مجرد معلومات تحفظ بل يكون يقينا في القلب، بعد ذلك ستنقاد الجوارح. فالتوحيد هو أول ما يبدأ به. الرسل جميعا في تتمة هذا الحديث أرسلوا لبيان التوحيد، هو ناموس واحد جاءهم جميعا، وهي دعوة واحدة أرسلوا بها جميعا. الله سبحانه يأمر بكل ما يصلح البشر ويعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة، كذلك مما يستفاد التنفير من التقليد الأعمى للآباء في أمور الدين. هالدين اللي جبتوه جديد، هذا إذا تخلطت الأديان استحفظ على دينك، عبارات تشيع في المجتمع، هذا خطأ. آباؤنا على الرأس والعين، أجدادنا على الرأس والعين، ولكن بسبب الاستدمار الفرنسي جهل أولئك وأبعدوا عن جوهر الدين. لا يعني استمرار عملهم على شيء بأنه صحيح، وكذلك بالمقابل لا يعني استمرارهم على أشياء أنها من باب التقاليد وبأنها لا تمت للشرع بصلة. فكثير من الأشياء التي يقوم بها آباؤنا وأجدادنا هي من محض الشرع، ولكن عدم اطلاعنا هو سبب إنكارنا لها، ومن جهل شيئا عاداه. شيخ سفيان. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. نعم، الصدق يوصل صاحبه إلى المراتب العالية، فمن كان صادقا يطلب الشهادة بصدق أثابه الله أجر الشهيد، من كان صادقا في بلوغ حج بيت الله الحرام ولم يمكن له بإذن الله يناله أجر الحج، وهكذا. فالمرء يصل بنيته وبصدقه ما وصله الآخرون بأعمالهم. في هذا الحديث استحباب طلب الشهادة والإخلاص في ذلك. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، أو ربما قد باشر العمل وبدأ فيه ولكنه لم يتمه، حبسه العذر، فيرجى أن يثيبه الله عز وجل الثواب الأوفى. وفي هذا الحديث سعة كرم الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة، فقد لا يعمل الإنسان العمل ولكنه ينال أجره تكرما من الله عز وجل وتفضلا. الشيخ سفيان، نروح إلى الباب الآخر. باب المراقبة هو الباب الخامس بعدما أنهى الإمام النووي باب الصدق، انتقل إلى مرتبة أخرى في تهذيب النفس، وهي المراقبة، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي في أعلى درجات تهذيب النفس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم، من الأحاديث العظيمة هذا الحديث، والذين يدرسون في مرحلة التعليم المتوسط، لا أدري مازال مبرمجا في المنهاج الجديد أم لا، هو من الأحاديث الممتعة مليء بالفوائد، وننقل الناشئة من خلاله إلى تصور ذاك المكان، وكيف كان الصحابة يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل هذا الرجل رجل غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، الصحابة يعرف بعضهم بعضا لا يعرفون هذا، نجعلهم في جو يتصورون فيه تلك المجالس العامرة بذكر الله عز وجل. فيه كثير من الفوائد، من بينها فضل مجالسة أهل العلم. انظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يجالسونه دائما، كانت لهم مجالس يتحدثون فيها عن الأمور الشرعية بالإضافة إلى الأمور الدنيوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخوض مع الصحابة فيما خاضوا فيه، بل كان يعبر الرؤيا، مجلسه بعد الصبح يعبر فيه ما قد رأوه في مناماتهم. فمجالسة العلماء وتدارس الكتاب فيه من الأجر الكثير، والملائكة تضع أجنحتها رضا لما يصنع طلاب العلم تواضعا منها. فينبغي أن نستحضر هاته النية في مجالسنا. جلسة المتعلم ينبغي أن تكون جلسة وقورة، لا أدري، أو جلسة إنسان وقور، هكذا أحسن. نعم، يجب أن تكون الهيئة هيئة الجلوس تدل على احترام مجلس العلم، وأن نعلم الناشئ، نعلم الناس بأن مجالس العلم ينبغي أن تحظى بقداسة، صح التعبير، معينة. فانظروا إلى سيدنا جبريل لما تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم، جلس بطريقة معينة، وضع كفيه على فخذيه هيئة مناسبة. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي لطالب العلم أن يهتم بمظهره. سيدنا جبريل جاء في أحسن هيئة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. فاهتمام طالب العلم بمظهره يجعل الناس يحترمونه، فالناس الآن تغرهم المظاهر. قديما في الزمن الأول كان سيدنا عمر يلبس المرقع ولا يؤثر هذا في مكانته، لأنهم ينزلون الناس منازلهم بحسب مقاماتهم الحقيقية. أما الآن فالأمر مختلف، الناس يقيمونك بحسب مظهرك، بحسب ما عندك من مال، بحسب السيارة، بحسب وبحسب. فينبغي على طالب العلم ألا يزدري نفسه، وألا يزدري ما يحمل من علم، فلربما بسبب هيئته الرثة، بسبب زهده وبسبب ورعه، بسبب لا مبالاته، يزهد الناس فيه فيزهدون فيما يقول. كذلك ينبغي أن نعلم الناشئة ونعلم طلاب العلم أدب الحوار في التعليم، في التعلم، في العملية التعليمية يوجد أدب في الحوار. فرفع الصوت، تعالي الأصوات أثناء الحوار، قطع الكلام، هذا ليس خلقا، بل نترك المتكلم ينهي كلامه ثم نأخذ نحن الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع من جبريل ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك جاء تصديق جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أخذ للكلمة، بل كل واحد ينال حظه من الكلام. كذلك مما يستفاد تثمين الإجابة الصحيحة في المدارس القرآنية، في المدارس النظامية أثناء إلقاء المحاضرات، إذا ما تكلم واحد وجاء بفائدة أن تثمن. سيدنا جبريل قال صدقت، الصحابة رضوان الله عليهم عجبوا، من هذا الذي يصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندهم شيء آخر، من هذا الذي بلغت منزلته ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت؟ معناه راني سألتك سؤالا اختباريا فكانت الإجابة صحيحة، هكذا بالتعبير العصري. فينبغي أن نتحلى نحن بهذا خاصة في مدارسنا. وكذلك من أخطأ في الإجابة علينا أن نتحرز في الكلام، فلا نقول له ضعيف أو إجابة سيئة، والله أنت ما تعرفش، لا، بل نتخير له شيئا، قال هذه الإجابة صحيحة ولكن لسؤال آخر، انتظر أو احتفظ بهذه الإجابة، سأورد سؤالا يناسبها، زد محاولة أخرى، أنت اقتربت كثيرا من الإجابة. ندفعه إلى بذل الجهد أكثر دون أن نعنفه أو أن نسيء إليه. إذا سئل العالم أو طالب العلم عن شيء لا يعلمه فينبغي أن يقول لا أدري، لا أعلم، الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فمن كانت المعلومة غائبة عنه أو لم يترجح له شيء أو يرى بأن المصلحة في عدم ذكر الإجابة أو غيرها فليمتنع عن الجواب، الله أعلم. إن كانت عندها المعلومة لا يريد أن يقولها، لا يقول لا أدري، يقول الله أعلم. إن كانت المعلومة غائبة لا أدري. ومن حفظها، حفظ لا أدري، بإذن الله سينجو. أما الذي يتجاسر على الإفتاء فإنه سيفسد أكثر مما يصلح، وسيقول في دين الله عز وجل بغير علم، وسيحاسب عليه، لأن التجاسر فيه حظ النفس ليقال عالم. إن قال لا أدري ربما في نظره هو أنه سيسقط من أعين الناس، وهو لا يعلم بأن الرفعة من الله عز وجل، ليس بكثرة المعلومات وبكثرة التصدر، بل الله عز وجل يرفع من يشاء، هذا أمر يقذفه الله في قلوب الناس. يستحب لمن علم أمرا من أمور الدين وكان بين قوم يجهلونه أن يسأل. مثلا أنت مع زميلك حتى ولو كان تمثيلا، وهذه وقعت في مساجد، يتفق مع صاحبه على أسئلة وأجوبة ويريح في مجلس مع عامة الناس، هذا يسأل والآخر يتفاعل معه بالجواب، تمثيلية والناس تستفيد. فينبغي لمن علم أمرا من أمور الدين وكان بين قوم يجهلونه أن يسأل عالما ليستفيد البقية، كما فعل سيدنا جبريل، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كذلك ينبغي على العالم وعلى طالب العلم، على الداعية، على الرجل الفاضل والمرأة الفاضلة، أن يزيل اللبس إذا ما ظن وجوده بين أصحابه. إذا لاحظت وجود شيء من الريب في نفوس إخوانك وضح، صارح، ولا تكتمها في نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ الغرابة فقال لسيدنا عمر: أتدري من السائل؟ ما دام بقيت الغرابة موجودة فالنبي رفع هذا اللبس. الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه صفية، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنها صفية زوجي، ليرفع اللبس، يرفع الغموض، يرفع الشك من نفوس إخوانه. فأحيانا أنت تلحظ أشياء ولكن الخجل يمنعك من المصارحة، ربما تلحظ نفرة من صاحبك وهي مجرد وشاية نميمة كاذبة فتصارحه، ما الأمر؟ يخبرك بأنه سمع بأنك تقول في غيابه كذا وكذا، تبين له كذب القائل، تبين له مقصودك، إن أخطأت تعتذر منه، وهكذا. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل عن رسول رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم، في هذا الحديث استحباب وصية المسلم لإخوانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فلا يستحب النصح والإرشاد دائما، بل الصحابي يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. من بنود البيعة كان النصح لكل مسلم. ينبغي للعبد أن يراقب مولاه، اتق الله حيثما كنت، أن يراقب مولاه في جميع أحواله وأوقاته. إن نزلت به أو نزل به المقام أن فاعبد الله كأنك تراه، إن نزل فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دائما يستحضر مراقبة الله عز وجل، لأن الواحد منا إذا ما استحضر هذه المراقبة كانت حائلا بينه وبين الوقوع في المعاصي، وكانت حافزا له لفعل الواجبات وللإقبال على النوافل والطاعات، كانت هذه المراقبة حافزا له عن الابتعاد عما يسيء ولو لم يكن محرما، حفاظا على وقاره، حفاظا على شخصيته. قديما المحدثون كانوا يراعون هذا عمن يأخذون، ليس مجرد الوقوع في الحرام، بل حتى ما يخل بالأخلاق. قديما الذي يمضغ العلك، الذي يفتح أزرار قميصه، الذي يأكل في الشارع، مخارم المروءة أو خوارم المروءة، هذه هي ليست محرمة ولكنها منقصة في أعين الناس فلا يقدم عليها. الذي يستحضر مراقبة الله عز وجل ستمنعه من الوقوع في المحرمات قطعا، وكذلك ستمنعه من الوقوع في المكروهات وحتى في خوارم المروءة. وهذه تختلف كما قلنا بحسب مقامات العباد. الحسنة تمحو السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. كذلك هنا السيئة ليس المعنى نفسه تطابقا في الآية، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ومن كرم الله عز وجل أن السيئة تثبت فردا والحسنة تضاعف 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك. من حسن الخلق طلاقة الوجه، وخالق الناس بخلق حسن، كذلك كف الأذى، بذل المعروف، معاملة الناس بالحسنى. فكما تريد أن يعاملك الناس به عاملهم أنت به، ابدأ بنفسك. هذا الحديث كذلك من جوامع الكلم، ففيه الحقوق الواجبة على العبد، حقوق الله وحقوق النفس، حقوق العباد، ففي بدايته اتق الله، هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يتقوه. كذلك حقوق النفس أن يطهرها من الذنوب بفعل الحسنات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا يتعلق بالنفس. وما يتعلق بالناس، وخالق الناس بخلق حسن، فهو من جوامع الكلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، حديث عظيم، فيه مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، بالناشئة. هذا ابن عباس، كذلك عندنا ابن عمر، معاذ ابن مسعود، علي بن أبي طالب أسلم وهو فتى صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالناشئة اهتماما كبيرا، لأن عقل الصغير ما زال يستوعب، ما زال في مرحلة الاكتساب أو التلقي، ليس كعقل الكبير. صحيح عقل الكبير صار أنضج، ولكنه أنضج في التحليل، ليس أنضج في التلقي. فمرحلة الحفظ خصوصا هي مرحلة الصغر. النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس كلمات ربما لا يفهمها في وقته وهو صغير، كلمات عظيمة ولكن حفظها. في كبره سيستوعب هذه الكلمات. سيدنا ابن عباس أداها واستفادت الأمة منها. مما يستفاد من هذا الحديث كذلك: على العالم أن يستثير طلاب العلم، يستثير طالب العلم ويرغبه في ذلك بملاطفته. كان يردف أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا صبي صغير أركبه معي على دابة، لا، كان يتلطف لأصحابه، فهذا يردفه، ذاك يلاعبه، ذاك يضعه في حجره، ذاك يكلفه بمسؤولية صغيرة، واحد أعطاه العنب ليأخذه إلى أمه، يسأله بعد ذلك، يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسب الفترة العمرية التي هم فيها. أم المؤمنين عائشة يأتيها بالألعاب تلعب بها، ويسألها عن هذا الحصان، هل رأيت حصانا بجناحين، وهي تجيبه وتختبئ خلف ظهره لترى لعب الحبشة في المسجد. يعاملهم، بل يتسابق معها مرة بعد مرة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. والجزاء من جنس العمل، وسعة رحمة الله عز وجل بأنه يحفظنا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. فيه الإيمان بالقدر خيره وشره. كثير من الأمور العقدية التي لا غنى لنا عنها في كل لحظة وفي كل حين، ينبغي على العبد أن يقف على حدود الله فلا يتعداها، ويعظمها، ويستسلم لأمر ربه ظاهرا وباطنا. وعلى المرء أن يسعى لإرضاء الله ولو أسخط الناس جميعا. في آخر الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وبالمقابل وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا علم الواحد منا هذا سعى في مرضات الله ولا يخشى الناس جميعا، فإن رضاهم وسخطهم لا يساوي شيئا في مقابلة إرضاء الله عز وجل. ثم إنهم لو أرادوا بك سوءا ما نفذ هذا إلا بإذن الله عز وجل. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا الباب نتوقف فيه، ننتقل إلى الباب الموالي. الحديث 69، باب التقوى. باب التقوى، التقوى هي خشية مستمرة وحذر دائم وتوق لأشواك الطريق، طريق الحياة الذي تتجاذبه الشبهات والشهوات، الشبهات فيما يتعلق بديننا والشهوات التي تتعلق بدنيانا، وأشواك المخاوف والهواجس ممن لا يملك نفعا ولا ضرا، وأشواك الرجاء الكاذب والأماني في من لا يملك تحقيق رجاء أو إجابة دعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوه. متفق عليه. نعم، وفقه بضم القاف على المشهور. في هذا الحديث أن معيار التفاضل هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى. النسب إذا من ضاف إليه التقاء كان أفضل. فنبي الله يوسف نبي ابن نبي ابن نبي، نسب فيه شرف. ولكن إذا كان هذا النسب الشريف انقطع التقى فيه مع الأب ولم يتجاوزه إلى الابن، لا يغنيه هذا النسب شيئا. النسب لا يغني شيئا، وكذلك قداسة المكان لا تغني شيئا، شرف الزمان لا يغني شيئا. فقد كان أولئك المنافقون في زمن النبوة أشرف زمن، ولكن لم يغنهم هذا شيئا، كانوا أعداء وكان مصيرهم النار والعياذ بالله. بيان فضل العلم وأنه أفضل من النسب والحسب، وهذا مستفاد من الإجابة الأخيرة: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا تعلموا فضل العلم، وأن هذا العلم يرفع المرأة إلى الدرجات العالية، فلربما يبطئ به نسبه، ربما يبطئ به ماله، وربما، ولكن يرفعه العلم. وكذلك العكس، فلربما يكون الواحد من أثرى الأثرياء ولكنه جاهل، ربما يكون ماله وبالا عليه، لأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل من بينها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ربما كان إنفاقه فيما يسوءه يوم القيامة. أبيات تنسب للإمام علي، ويقال هي قد وقعت في زمن الحجاج، لا أدري هل الشاعر في زمنه أو نقلها فقط: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب، فليس يغني الحسيب نسبته بلا لسان له ولا أدب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. اقرأ الحديثين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. نعم. سنركز على فائدة ثم ننتقل إلى الباب الموالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. من أعظم الفتن الآن فتن الشهوات المتعلقة بالعلاقات بين الجنسين رجالا ونساء، وهذا الباب هو باب شر، فينبغي الحذر من الولوج فيه، فإن مزالق الشيطان فيه أو طريق الشيطان فيه طريق وعرة، ومن بدأ في هذا الطريق صعب عليه الرجوع، لأن الشيطان يستدرج المرء ويزين له المعصية. وأود التركيز على ما يقع من رسائل مسنجرية، وهذه صارت مما عمت بها البلوى، فقد يبدأ بالنصح والإرشاد، ولكن شيئا فشيئا يجد نفسه في المحظور أو تجد نفسها في المحظور، لأن كثرة الرسائل فيها ما فيها من تعلق قلبي، فلا تكون المراسلة إلا للحاجة، المراسلات لا تكون إلا للحاجة، كما هو على المباشر الكلام بين الجنسين على المباشر لا يكون إلا للحاجة، فكذلك الرسائل نصية أو مسنجرية إلكترونية أو غيرها لا تكون إلا للحاجة. وسد الذرائع أصل عظيم من أصول المالكية ومن أصول الشريعة. ننتقل إلى باب اليقين والتوكل. نقول نتوقف هنا، ندير راحة نتاعنا خير ما ندخلوا الباب ونقصوه، وش رايكم؟ إذن بهذا القدر نكتفي في هذا المجلس الأول. هذا وصلى الله وسلم على سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، باب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين، وهو باب اليقين والتوكل. نبدأ بكلام لابن القيم وهو يتحدث عن اليقين. قال: هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه، وإشاراتهم كلها إليه. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. هذا يبين لنا أهمية اليقين، واليقين هو قرين التوكل. اليقين هو قرين التوكل ولهذا نجد في تفسير التوكل بأنه اليقين، وفي الحقيقة بينهما فرق، فالتوكل هو ثمرة اليقين، فعندما يعمر اليقين القلب سيتوكل على الله عز وجل ويفوض أموره كلها لله سبحانه. وردت مجموعة من الأحاديث. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. عكاشة أو عكاشة، كلاهما صحيح، ولكن الأفصح عكاشة بالشدة. الإمام مسلم قال: متفق عليه، وكان حقه أن يقول: رواه البخاري. اللفظ لمسلم، كان حقه أن يقول اللفظ لمسلم، فإن البخاري ليس عنده ولا يرقون، هم الذين لا يرقون. البخاري عنده لا يكتوون. فأخبروه فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون. فهمتم الفرق؟ الإمام مسلم هذا هو لفظه، الإمام البخاري عنده تستبدل لا يرقون، هم الذين لا يرقون، عنده هم الذين لا يكتوون. فكان حقه أن يقول اللفظ لمسلم. ولفظ البخاري لفظ مسلم هذه ولا يرقون حكم عليها بالشذوذ سندا ومتنا. من يذكرني بتعريف الشاذ؟ نعم، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو لمن هم أوثق منه. دافع بعضهم فقال بأن هذا ليس من باب الشاذ، بل هو من باب زيادة الثقة، ولكن قولهم هذا مردود، لأنه لا يوجد زيادة، بل يوجد هنا استبدال كلمة بكلمة. ثم إن المعنى كذلك ها هنا لا يرقون فيه غرابة، لأن الذي يسترقي هذا الصنيع قد يؤثر في التوكل، فكيف يؤثر هذا في الراقي؟ هؤلاء لا يكتوون لا يسترقون، قد تضعف نفوسهم فيؤثر هذا في قوة توكلهم على الله عز وجل، طلبوا الرقية وطلبوا العلاج وغير ذلك. أما الراقي فلا، فهو من باب المعالج فقط كالطبيب. في هذا الحديث فضل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عرضت عليه الأمم ورآها، وفي أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أما الأنبياء والمرسلين، وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهذا كله بيان لفضل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع. يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل، يأتي النبي ومعه الرجلان أو الرهيط أو غيرهم. فالحق لا يعرف بكثرة الأتباع. الجماعة، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، المهم أن تكون على الحق فقط. ولا يغتر الواحد بكثرة الأتباع، لأنه قد تكون كثرة الأتباع وبال عليه، قد تكون وبالا عليه. إنما هو من باب تزيين الشيطان، حتى إن ابن الجوزي وهو الواعظ المشهور كان مرة على مرة يخاطب نفسه، ربما كثرة الحاضرين، كان يحضر مجلسه الآلاف، ربما هؤلاء سيكونون هم في الجنة وهو في النار، لأنه يأمرهم بأشياء ولا يفعلها، أو ينهاهم عن أشياء ثم يفعلها، فيكون هو جسر لأولئك. إذا أردنا أن نعصر هاته القضية، كثرة الإعجابات والتعليقات الفيسبوكية وكثرة المشاهدات، قد يغتر الواحد بكثرة مشاهدات الفيديو الذي يرفعه أو المنشور الذي ينشره، فيحسب أن هذا من باب التمكين له في الأرض، وربما هو استدراج من الشيطان. صحيح الإنسان يأمل أن تصل كلمته إلى أكبر عدد، ولكن لا يجعل هذا سبباً لخروجه عن الطريق الصحيح، ولا يجعل هذا مؤثراً على قلبه. من كرم الله عز وجل وفضله ومنته على هذه الأمة بأنها أمة مرحومة، في حديث آخر بأن نصف أهل الجنة هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا عبر بالسواد العظيم، في حديث آخر شطر أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل كبير. وإضافة إلى هذا الفضل أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث اختلاف الصحابة في هؤلاء 70,000، أهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أم هم الذين ولدوا في زمن الإسلام ولم يتلطخوا بشرك أو بكفر؟ هذا فيه بيان منزلة وفضل أولئك الذين ولدوا في الإسلام. فضل الصحابة معروف، خلاص، الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول لفريق من الصحابة. القول الثاني أنهم الذين ولدوا في الإسلام هم كذلك يعدهم الصحابة من الأخيار، لأنهم لم يتلبسوا بشرك من قبل، وهذه نعم يجب علينا شكرها، أن تولد في الإسلام، لم تسجد لصنم، لم تعبد فأرا أو بقرة أو نارا أو غيرها، هذه نعمة يجب أن نشكر الله عز وجل عليها وأن نسأله الثبات عليها. إضافة إلى التوكل الذي سيق الحديث من أجله وعلى ربهم يتوكلون، فيه بيان فضل التوكل. كذلك إذا فوض الواحد أمره إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحقق مناله، فإن لم يحقق مناله في الدنيا عوضه خيرا في الآخرة. فمن ترك شيئا لله عز وجل مفوضا أمره فإن الله عز وجل يثيبه. وهؤلاء السبعون ألفا تركوا ما هو مباح لهم، تركوا الاكتواء وآخروا العلاج الكي، لأن الكي من العلاج، والعلاج أمر مباح، تداووا عباد الله أمر مباح. هؤلاء تركوا التداوي، تركوا الاسترقاء، تركوا التطير. لماذا؟ حتى لا تؤثر هذه الأشياء في كمال التوكل. فجازاهم الله عز وجل بأن جعلهم ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث اغتنام فرص الخير. نعم، أن قلنا إذا خاف تمام التوكل سيتركها، أما الذي لا تؤثر فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم تداوى، وفي مرض وفاته سبع قرب، هذا من باب التداوي، أهرقت عليه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته. الآن الحديث إذا أثر هذا التداوي على التوكل، هذا المقام السبعين ألفا الذي يناله هو الذي توكل على الله عز وجل حق التوكل، إذا ما تزعزع هذا المقام فإنه لا يكون من السبعين ألف فقط. أما هل هو ممنوع أو غير ممنوع؟ طبعا التداوي قلت لكم هو مباح، النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله، وقد يصل إلى درجة المطالبة به شرعا إذا خاف فوات نفسه، إذا خاف الهلاك. بل عندنا في الشرع إذا وجد المريض في حالة مرض قد يتلف نفسه فامتنع المعالج عن علاجه يتحمل الدية. إذا وجدت مريضا مثلا مجروح جرحا ينزف وأنت ممرض أو تحسن العلاج فامتنعت، ولم بده من درشي فامتنعت، نقوله فامتنع، وجده ممرض فامتنع، هذا الممرض يعاقب بدفع الدية، لأن الترك فعل، كان بإمكانه إنقاذ نفسه فامتنع. قلت مما يستفاد من هذا الحديث اغتنام الفرص. سيدنا عكاشة رضي الله عنه وارضاه بمجرد وجود الفرصة قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، مش حتى نلقاه وحده نغمزه به، لا، مباشرة هناك وقت قد لا يسع من الواجب المضيق. جاء الذي بعده قال سبقك بها عكاشة، هي دعوة واحدة جعلها في عكاشة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، حتى لا يفتح الباب. هو مستبعد هو لأنها والله أعلم، لا قد يصل السبعين ألف، ولكن سيدنا عكاشة ضمينها فهو من أهل الجنة، وفي هذا دليل على أن المبشرون بالجنة هم أكثر من عشرة، أولئك العشرة وردوا في حديث جملة، وإلا فإن المرأة السوداء هي من أهل الجنة وسيدنا عكاشة هو من أهل الجنة، ويوجد بلال، نعم، أي وغيرهم كثير. بل إن ابن حزم رضي الله عنه ورحمه يقول بأن الصحابة كلهم في الجنة. قلت بأن المؤمن يغتنم الفرصة فلا يفوتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحث على اغتنام فرص الخير، وستأتينا بعض الأحاديث. اغتنم شبابك قبل كبرك، اغتنم صحتك قبل سقمك، اغتنم صحتك قبل فراغك، حياتك قبل موتك، ثم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كذلك فيه بيان فضيلة سيدنا عكاشة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الموالي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. نعم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستعيذ بالله من الضلال، لا إله إلا أنت أن تضلني، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. فما أحوجنا نحن إلى الإكثار من هذا الدعاء، وأن نستعيذ بالله عز وجل من الضلال ومن الزلل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، هذا الحديث كذلك فيه بيان فضل التوكل على الله عز وجل، خاصة في المواقف الحرجة. سيدنا إبراهيم وهو في موقف حرج يرمى في النار، فيدعو الله عز وجل بهذا الدعاء ويتوكل على الله عز وجل، حق التوكل. فالتوكل لا ينبغي أن نغفل عنه في حياتنا كلها، هذا هو منهج الأنبياء، ويجب علينا أن نسير على مسيرتهم وأن ننهج نهجهم. في هذا الحديث كذلك قضية قلتها قبل قليل وأكررها، وهو أن الصراع بين الحق والباطل هو صراع أزلي، وسيبقى هذا الصراع مستمرا إلى نهاية هذه الدنيا. فيجب علينا ألا تغيب هذه الحقيقة عن أذهاننا، نستحضر دائما بأن أعداء الأمة الإسلامية هم يتربصون بنا الدوائر، وهم يسعون ليل نهار إلى الإفساد. مشاريعهم في إفساد شباب الأمة كثيرة جدا، إغراق الشباب في الشهوات، إغراق الأمة في الشبهات، خاصة مع هذا الانفتاح الإعلامي، الفيسبوك، اليوتيوب، صار الآن الداعية إلى هاته الشرور في المشرق يقول كلمته فتعم أرجاء المعمورة، وتجد من جيرانك من يتبنى تلك الأفكار، من كان يظن أن المد الشيعي يصل إلى وادي سوف، صارت الشيعة لهم حضور في ولايتنا. الحداثيون أتباع شحرور وأتباع الكيالي وغيرهم صاروا كثرة بين المثقفين في ولايتنا، فمشاريع الشر كثيرة. فينبغي علينا أن نستحضر دائما أبدا بأن الصراع دائم، ويجب أن نقاومه بكل ما أوتينا من قوة، نجابههم بمثل وسائلهم. عندهم قنوات يوتيوبية، نحن كذلك علينا أن ننشئ قنوات يوتيوبية وندعمها. عندهم حسابات فيسبوكية قوية، علينا أن ننشئ كذلك مجموعات وصفحات فيسبوكية قوية. علينا أن نرد على شبهاتهم، ابتداء علينا أن ندخل إلى الدورات التي فيها تحصين الشاب بالمعارف التي يواجه بها هذا المد. يوجد كثير من الدورات تدريبية، يدرس الواحد عددا من الكتب، يشاهد عدد من الفيديوهات، يكون تكوينا متينا قويا مخصصا في الرد على هذه الشبهات. حملات شرسة ضد السنة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، حملات شرسة ضد الصحابة، بل وصلوا إلى زعزعة استقرار إن صح التعبير المقومات الأساسية في الدين، ضربوا الإجماع، ضربوا الأمور المتعلقة مما يعلم من الدين بالضرورة كالصيام مثلا، كبائر علماؤنا القدامى كانوا يكفرون من ينكر بأن هذه كبيرة، الآن صاروا يتحدثون عنها وأنها غير موجودة في الشرع، صاروا يرمون أمورا شرعية بأنها خرافات جاهلية، وهكذا أشياء كثيرة يجب أن تواجه. والذي يواجهها ليس عامة الناس، أحيانا نرى تعليقات فيسبوكية من الشباب بالعاطفة، لا، لابد من التحصن بالعلم من أجل الرد. وها هنا من وجد من نفسه المكنة عليه كذلك أن يناظر، يبدأ في المناقشات سواء مع أبناء حيه أو أبناء بلدته أو المناقشات في وسائل التواصل الاجتماعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه بأن التوكل على الله وكذلك رقة القلب، رقة القلب مستفادة من أفئدة الطير، رقة القلب من أسباب دخول الجنة والفوز بنعيمها. ويرتبط هذا الحديث بحديث موالي، حديث التوكل على الله عز وجل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فعبارة الطير أو أفئدة الطير يضرب لتمام التوكل، جمعا ما بين هذا الحديث والحديث الذي يليه. نروح الحديث 79 نقرأ حديثه وبعده مباشرة 80. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. حسبك فائدة في هذا. الرزق لا يأتي بالقوة، الطيور ضعيفة ومع ذلك رزقت، فالرزق هو مكتوب، وما عملنا إلا سبب لتحصيله فقط. فمن كتب له بأنه سيرزق مليارا سيرزق هذا المليار، من كتب عليه بأنه لن يرزق شيئا لو وصل الليل بالنهار وهو يعمل ويكد ويجد لن ينال شيئا. فالرزق هو مكتوب وليس مبناه على القوة وليس مبناه على الحذاقة. الحذاقة العربية ليست الحذاقة تاع الدارجة. نعم. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت خيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. نعم، فيه استحباب تعليم الناس الخير وحظهم على قوله. انظروا كيف أن شريعة الإسلام تهتم بالأمور كلها، بشؤون الحياة كلها. فالإسلام هو دين شامل يهتم بالقضايا الكبرى كما يهتم بدقائق الأمور. ومن الخطأ أن نهتم بجانب ونغفل الآخر. بعض إخواننا إذا وجدك تعلم الناس المسائل البسيطة أنكر عليك ويقول لك: الأمة فيها وفيها وتعاني وأنت ما زلت. هذا خطأ بين، فكل واحد يسد ثغرة من هاته الثغرات. من وفقه الله لأن يتحدث ويغير إلى الأحسن إذا تكلم في القضايا الكبرى فليتكلم في القضايا الكبرى. آخر يجد من نفسه عموم الفائدة إذا تكلم في دقائق الأمور، فلا يغفل هذا الجانب. بل إن عامة الناس يحتاجون ما دق أكثر مما عم ومما كبر. إلى الآن الناس ومنهم من عمره 60 و70 سنة يجهل أحكام الطهارة إلى الآن. واسألوا الأئمة كيف تأتيهم الفتاوى، هذا ممن لم يستحي وسأل. أما الذي يفعل ويستحي ولا يسأل فأضعاف مضاعفة من الرجال ومن النساء. فواجب التعليم هو واجب حتمي لدقائق الأمور، كذلك نحن في حاجة إلى من يتكلم في القضايا الكبرى دون أن نغلب جانب القضايا الكبرى على هاته الأمور اليومية الحياتية. ومن الخطأ كذلك أن نصف هاته الأمور الدقيقة بالقشور، فنقول بأن الدين لب وقشور، فإذا ما وجدك تنصح الناس في مسائل معينة أقول لك أنت تهتم بالقشور، أدخل إلى اللب. لا، الإسلام هو كل متكامل. يستفاد من هذا الحديث كذلك ضرورة تجديد العهد مع الله عز وجل يوميا. النبي صلى الله عليه وسلم يحثه إذا أويت إلى فراشك، معناها كل يوم، هذا يدعوه إلى التفويض. أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، تجديد العهد يوميا مع الله عز وجل. فالمرء يحاسب نفسه مرات في اليوم، هذا هو الأصل، بل يستحضر المحاسبة دائما، أقلها في ختام يومه يقف مع نفسه وقفة محاسبة، فيستدرك في غده إن كتبت له الحياة ما فاته في يومه. أهل الإيمان يلجؤون إلى الله عز وجل لأنهم يعلمون ضعفهم وبأن توفيقهم ليس من خبرتهم في الحياة، بل هو توفيق من الله عز وجل، محض توفيق من الله عز وجل، فيلجؤون إلى الله بالدعاء وبالتضرع إليه، عسى أن يثبت أقدامهم فيقبضهم إليه وهم على أحسن حال، غير مبدلين ولا مغيرين. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القريشي التيمي رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. نعم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد ويخرج من بلده أفضل البقاع على هذه المعمورة، من بيت الله الحرام، من مكة، يطرد ويطرد صاحبه، بل يسعى ليقتل صلى الله عليه وسلم، كل هذا من أجل إيصال دعوة الحق إلى الناس، من أجل تبليغ الأمانة. فواجب علينا أن نبلغ نحن كذلك الأمانة على أكمل وجه، ولو كان في سبيل ذلك ذهاب وتلف نفوسنا. في هذا الحديث وجوب الثقة بالله عز وجل والاطمئنان إلى رعايته وعنايته دون أن ننسى بذل الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بذل الأسباب، سلك طريقا مغايرا، تخبى، وها هنا كان في الغار صلى الله عليه وسلم، هذا بذل للأسباب مع التفويض بعد ذلك، تمام الثقة وكمالها بالله عز وجل. في هذا الحديث عناية الله عز وجل بأوليائه، بأنبيائه في المقام الأعلى وبأوليائه، فالله عز وجل سينصر أولياءه وسينصر دينه. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان على يقين تام بأن الله عز وجل لن يضيعه ولن يسلمه إلى أعدائه، لن يتركه أبدا، فهو في أحلك المواقف لو نظر أحدهم بين قدميه لرآهم، ومع ذلك يطمئن أبا بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهو في الخندق كما مر معنا قبل قليل، والأحزاب قد دخلوا أو أحاطوا بالمدينة كالسيل الجرار من كل حدب وصوب، وهو يبشر الصحابة بالفتوحات العظيمة مستقبلا. النبي صلى الله عليه وسلم يدركه سراقة فيقول له: وري عني ولك سواري كسرى. ثقة كبيرة بالله عز وجل، فالله عز وجل لا يضيع أولياءه أبدا. من نصره الله فلا غالب له، فما النصر إلا من عند الله سبحانه. الخذلان إذا خذلك الله عز وجل، إن صحت العبارة، أو أقول الخذلان إن لم ينصرك الله عز وجل. من أراد أن يزيد من عزيمة أخيه فليربط قلبه بعناية الله عز وجل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ربط سيدنا أبا بكر بالله عز وجل. فدائما يذكر بعضنا بعض بأن الله عز وجل سينصر هذا الدين، وبأن سلفنا ممن كان في الأمم السابقة ابتداء ومن الصحابة بذلوا ما بذلوا من أجل وصول رسالة الحق إلى الناس، والله عز وجل لا يضيع عمل عامل أبدا. في هذا الحديث وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا تعذر إقامة الشرائع، إذا تعذرت إقامة الشرائع. الإنسان إذا كان في بلدي في دار كفر وكان يستطيع أن يقيم شعائر دينه، هذا لا تجب عليه الهجرة، إذا لم يخف على نفسه ولا على أولاده فتنة لا تجب عليه الهجرة. ولكن إذا كان في ذاك البلد لا يستطيع إقامة شرع الله عز وجل، إذا خاف على نفسه وعلى أولاده التنصير مثلاً، فإنه يجب عليه أن يخرج من تلك البلدة ليبحث عن بلد يستطيع أن يقيم فيه شرع الله. كذلك ينبغي على القائد ألا يعرض نفسه للقتل دون ثمرة، وعليه الاحتياط. إذا ما عرض نفسه مدعيا التوكل فهذا خلل، فهذا تواكل، وفرق بين التوكل والتواكل. الشيخ سفيان. عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. نعم. فينبغي على المرء أن يتعوذ دائما من الشيطان الرجيم، فكلما خرج من بيته هو يتعوذ، إذا دخل الخلاء تعوذ، وهكذا دائما يستحضر التعوذ حتى يعيذه الله عز وجل من وسوسة الشياطين، لأن مصدر الإضلال هو وسوسة النفس الأمارة بالسوء، وكذلك وسوسة الشياطين. كذلك فيه استحباب مداومة هذا الذكر أو الذي يليه عند الخروج من البيت، الحديث الموالي كذلك فيه ذكر عند الخروج من البيت. هذا الذكر فيه التوكل، بسم الله توكلت على الله. فالذي يخرج إلى خارج بيته يفوض أمره إلى الله ويسلم أمره وشؤونه إلى الله عز وجل. الحديث الموالي كذلك هو من هذا الباب. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحش عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن. زاد أبو داود: فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. صححه الألباني في صحيح الترمذي. هذا من عمل المحقق. في هذا الحديث كذلك إضافة إلى ما قلناه قبل قليل، أن عباد الله عز وجل الذين يتوكلون عليه حق التوكل يحفظهم الله عناية الله لأهل الإيمان، يقال له كفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت. الذي يقول له هذا هم ملائكة الله عز وجل. الحديث الموالي حديث أنس. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. نعم، في هذا الحديث بيان فضل العلم. هذا كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم، تفرغ لطلب العلم، وأخوه كان صاحب حرفة يتكسب يعمل وكان ينفق عليه. هو تبرم وتضجر من عدم عمل أخيه فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لم أقل هنا كان يتعبد كقصة سيدنا عمر قال أخوك أعبد منك، هذا يطلب العلم، هذا سيسد ثغرة في الأمة، سيحصن الناس ضد الشبهات وسيعلمهم أمور دينهم بعد ذلك. هذا الذي يتعلم والآخر الذي يتكسب. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المتكسب العامل وبين له بأن ربما الرزق الذي أصابه والذي جاءه بسبب أخيه طالب العلم. مما يستفاد أن الأمة واجب عليها أن تنفق على من فرغ نفسه لطلب العلم، كما هو فرغ نفسه لشؤون الأمة الأخروية، فواجب على الأمة أن تكفيه شؤونه ومصالحه الدنيوية. وهذا مما غيب في زماننا، الاهتمام بطلبة العلم. يفترض طلبة العلم النوابغ يفرغون لطلب العلم وينفق عليهم. في الزمن الأول كان العلماء وطلاب العلم لهم رواتب من المال الوقفي، مثلا الإمام النووي كما مر معنا، دار الحديث الأشرفية هذه دار وقفية لها أموال عظيمة وقفية، هي تنفق على طلاب العلم وتنفق على المعلمين. فيكون المعلم أو طالب العلم قد كفي الجانب الدنيوي فلا يفكر فيه ولا يضيع وقتا على حساب طلب العلم، فيحصل بذلك العلم ويتقوى. فعوض أن يدرس 5 ساعات طلب علم وخمس ساعات تكسب، يجعل الساعات 10 في طلب العلم، فتكون الثمرة بإذن الله أكبر. الترغيب في مساعدة أهل العلم وطلابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأخ المحترف: لعلك ترزق به، ترغيبا له ولغيره في الإنفاق على طلاب العلم. كذلك فيه أن الإنسان يرزق بسبب من يعيلهم. ربما واحد يكون له أخ مريض مرضا أقعده الفراش وهو ينفق عليه، لا يظنن أبدا بأن ما أنفقه على أخيه هو ناقص من رزقه هو، لا، هذا رزقه أجراه الله على يديك فقط. أنت أنفقت على فقير، هذا رزق ساقه الله إليه على يديك فقط. فعوض أن تنال من المال مليونين مثلا، رزقك الله 3 مليون الزائد لمن تعيله ولمن تنفق عليه. هكذا أنهى باب اليقين والتوكل لندخل باب الاستقامة. والإمام النووي يتدرج بنا في مسالك تهذيب النفس، هذه أعمال قلبية، اليقين والتوكل والصدق وغيرها. الآن لابد من شيء عملي، استقامة. إن الذين قالوا ربنا الله، هذا عمل قلبي، ثم استقاموا. قل آمنت بالله ثم استقم. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام عملا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نعم، فيه بيان أن الإيمان قول وعمل. قل آمنت بالله ثم استقم، عمل بعد ذلك. ومن الأخطاء الشائعة عند الناس أن الإيمان في القلب. واحد كتاب نصحة يقول لك الإيمان في القلب، أو يأتيك ببعض الملتزمين وقعوا في أخطاء فيقول لك انظر فلان فعل وفعل وفعل، الإمام الفلاني هذه كواني متحجبة ودارت ودارت، المنتقبة دارت ودارت، المظاهر خدعة، هذا خطأ. لا ترابط بين الأمرين. فالإيمان قول وعمل. وسيدنا عمر في قصته الذي رآه يتحرك كثيرا، قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لابد من شيء في النفس، شيء في القلب، وكذلك لابد من ترجمان له عملي. فالذي يدعي بأن نيته صافية وقلبه سليم ويأتيك بعبارات ثم مظاهره أو أعماله لا تترجم الاستقامة الحقة، فدعواه كاذب فيها. لو كان مؤمنا حقا لا انقادت الجوارح للقلب. لو صلح ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالإيمان قول وعمل، والاستقامة درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. نعم، فيه بيان أن فضل الله ورحمته أوسع من أعمال العباد، فإن أعمالنا ليست هي من يدخلنا الجنة أبدا. الصحابة قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ويحكى عن رجل من بني إسرائيل بأنه قضى 60 سنة يعبد الله عز وجل، فلما مات قال لهم الله عز وجل، قال الملائكة: خذوا عبدي إلى الجنة برحمتي. فقال هو: بل بعملي، ظنا منه بأن عمله يدخله الجنة. فأخذ إلى النار وبقي فيها ما شاء الله أن يبقى، ثم أخرج فقال الله عز وجل: خذوا عبدي إلى الجنة برحمتي. فقال: بل بعملي. فأخذ إلى النار فبقي فيها ما شاء يبقى، فجيء به المرة الثالثة فقال برحمتك يا رب، فوضعت عبادة 60 سنة في كفة الميزان والنعمة العينين في الكفة الأخرى، فرجحت نعمة العينين، ففضل الله أوسع من أعمالنا. كذلك في هذا الحديث أنه لا ينبغي أن نغتر بكثرة العمل بأعمالنا. سيدنا أبو بكر الصديق لم تكن له من الأعمال الكثير، ولكنه شيء وقر في النفس. ليست العبرة بكثرة العمل، بل العبرة بالقبول. سيدنا علي قال: لو علمت أن الله قد قبل مني حسنا لاتكلت. كذلك إرشاد في هذا الحديث، إرشاد إلى كيفية تحصيل الخير، وذلك بالاستقامة على منهج الله دون غلو أو تقصير، فكلاهما منبوذ. الغلو والإفراط منبوذ، لأنه يوشك أن ينقطع عن العمل، لأن المداومة مرهقة. وكذلك التقصير والاتكال على صفاء القلب كما مر معنا، هذا كذلك أمر غير جيد، فوسط بين ذلك. بعدما أنهى هذا الباب، الباب التاسع، التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. الإمام النووي رحمة الله عليه جاء بشيء يعين على الاستقامة، يعين على تهذيب النفس، ألا وهو التفكر في عظيم خلق الله عز وجل. لأن التفكر في عظيم التفكر في المخلوقات يعين على عمران القلب بعظمة الخالق. إذا ما رأيت عظمة المخلوق وتفكرت وتدبرت فيها، أعانك هذا على إجلال الله عز وجل وعلى تعظيمه حق قدره. وقد دعينا إلى التفكر في آيات كثيرة، إلى التفكر في الإبل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. دعينا إلى التفكر في عظمة الجبال، كذلك في السماء، التفكر في أنفسنا. فالذي يتفكر ويتدبر دائما يستحضر عظمة الله عز وجل. ورد في هذا الباب حديث واحد قال، هو من الأحاديث التي مرت: الكيس من دان نفسه. وتمام هذا الحديث: وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فالكيس من حاسب، دان بمعنى راقب وحاسب. الكيس هو من حاسب نفسه وراقبها. الباب الموالي، الباب العاشر، المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. والآيات كثيرة، من بينها قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. كذلك قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. فيه أهمية التمسك بالدين والمبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل أن تأتي الموانع والمعيقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال قبل أن تأتي الفتن، لأن الفتن إذا حلت صارت تجرف فربما يصبح الواحد مؤمنا ويمسي كافرا بسبب فتنة وشبهة تخرجه عن هذا الدين، ولربما يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فيبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي المعيقات من شهوات أو من شبهات، قبل أن تأتي المعيقات الصحية، قبل أن تأتي المعيقات المتعلقة بالوقت إلى غير ذلك. الفتن لا تنقطع إلى آخر الزمان، ستبقى هذه الفتن من باب التمحيص ومن باب الابتلاء. الفتن المضلة لا تنقطع، وكلما انتهت فتنة إلا وعقبتها فتنة أخرى قد تكون أكبر منها، حتى إنه في آخر الزمان يتمنى أو يغبط الحي الميت بسبب كثرة الفتن. كذلك فيه تأكيد على ما مر معنا بأن العبد إذا لاحت له فرصة خير فليغتنمها وليبادر إليها. وفي آخره يبيع دينه بعرض من الدنيا. الشقي من جعل دينه ومن جعل العلم الذي حباه الله به مطية للتكسب الدنيوي على حساب الشرع، نقيدها أكثر، أن يفسد آخرته نعم بدنيا غيره. فإذا ابتغى العبد بآيات الله ثمنا قليلا رق دينه. نجد في وقتنا هذا كثير من الدعاة ممن كانوا يتصدرون وممن كانوا يتبوؤون المجالس العالية الراقية في الشاشات وفي الدول يستدعون، لما حلت بهم الفتن ضعفوا، وما كان ينبغي لهم هذا. فالمرء ينبغي أن يجاهد من أجل التمكين لهذا الدين، وأن يكون عمله ترجمان ما كان يقول في وقت الرخاء، أن يكون عمله وقت الشدة والابتلاء ترجمان أقواله وقت السعة والرخاء. لا يحث الناس على الصبر، فإذا ما ابتلي بدل وغير، وتصبح الفتاوى وتصبح الأقوال مخالفة لما كان ينظر له من قبل. نسأل الله الثبات. عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصرة، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. صلى الله عليه وسلم كيف كان يبادر إلى فعل الخير؟ في حديث آخر كان ينكر على بلال، بل بات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى يوزع مال الصدقة. فيه من الفوائد جواز قيام الإمام سريعا قبل أن يسبح النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد إكمال الصلاة قام سريعا على خلاف عادته. الأصل أن يبقى نعم يدعو الله عز وجل، أن يسبح، يأتي بالأذكار التي تعقب الصلاة، ولكن مخالفة هذا الأصل لا يمنع. كذلك من الفوائد أن الخاطر الذي يمر على الإنسان في صلاته، الفكر، لا يبطل الصلاة، وإلا لبطلت صلاة عامة الناس. متى يؤثر هذا الفكر؟ إذا أدام الإنسان هذا التفكر بحيث لا يدري أصلى ثلاثا أم أربعة، هذا سيلجأ إلى ترقيع صلاته، صار عنده خلل في الصلاة فيرقع. صاحب الحاجة يجوز له أن يتخطى الرقاب، هذه ربما نحن في ولايتنا غير مطروحة بشدة، في التل المساجد ضيقة، فأحيانا يدعو الإمام الذين يأتون ويأتون متأخرين إلى التقدم، وفي تقدمهم تخط للرقاب فيمتنعون عن ذلك أخذا بالحديث الآخر الذي يمنع من تخطي الرقاب. هو لا، تخطي الرقاب إذا كان لحاجة يباح. فمثلا لو كان الصف الأول الصف الأول في أحد المساجد التي كنت أصلي فيها لا يصلي فيه كثير من الناس لأنه منقطع، صف منقطع، فيه المنبر، جزء يمين المنبر وجزء شمال المنبر، فتبقى فيه فراغات. يدعو الإمام الذين يأتون متخلفين إلى التقدم فيتحرجون والصف الأول فارغ. في هذا الحديث جواز تخطي الرقاب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والأفضل اجتنابه قدر الإمكان. إذا وجد مسلكا آخر لا يتخطى فيه رقاب الناس فذاك هو الأفضل. كذلك من رأى نكارة في وجوه أصحابه، وقد مرت معنا في حديث جبريل، فليرفع هذه النكارة وليرفع عنهم هذا اللبس ويبين لهم. الإسراع في المشي لا ينافي الوقار، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا، لو كان هذا ينافي وقاره لما أقدم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث ويؤكد عليه استحباب نزع كل ما يشغل القلب أثناء الصلاة. ما يجيش واحد يصلي والشاشة أمامه، شاشة تلفاز أو أمور، أو مثلا أطفال يلعبون أمامه، أو طعام أمامه، بل قدم أكل العشاء أو إذا حضر الطعام على الصلاة. لماذا؟ مخافة أن تبقى هذه تشغل نفسه ويحدث نفسه بتلك المأكولات. لا، فكل ما يشغل النفس يجتنب ويبعد قبل الدخول في الصلاة. ومما يعم في مساجدنا الملابس التي أبتلينا بها، تصلي خلف شاب تبقى تقرأ الكلمات وتترجم، ولربما أرقام وتبحث عن دلالة هذه الأرقام، أو صور للاعبين أو غيرها. فهذه من الشواغل التي ينبغي نصح الشباب باجتنابها. هو صلاته لا تتأثر، إنما يؤثر في صلاة من وراءه. الشيخ مناعي محمد، الذين يسكنون هنا يعرفونه، إمام جامع السنتيفي، إذا وجد أحد هؤلاء الشباب مباشرة يبعده إلى آخر الصفوف، مرة اثنين ثلاثة يمتنع هذا الشاب من المجيء بهاته الملابس. وهذا راه عسكري بالمناسبة، ربما أنتم الآن تحتارون من الربط، هو عسكري كان مجاجي، معناها يعامل الناس في المسجد بنظام عسكري، فكل ما يشغل وكل ما يشوش على المصلين ممنوع، بل حتى فتح النوافذ وإغلاقها ممنوع. هو يكلف واحدا يفتح ويغلق، هو يكلف واحدا يطوف على المكيفات أو المراوح أو الإنارة، مستحيل واحد يمس زرا أو يرفع شيئا أو يضعه، حفظه الله ورعاه. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. نعم، هذا هو الجيل القدوة، جيل التأسي حقا، من عظمة شوقهم للجنة جعل أكل التمرات زمن بعيد. تمرات يراها دقائق المعدودة زمن بعيد بينه وبين دخوله الجنة. وما أحوجنا في زماننا أن نستحضر هذه المعاني: الشوق إلى الجنة، الشوق إلى لقاء الله عز وجل، الشوق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، الشوق إلى الصحابة رضوان الله عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. نعم، في هذا الحديث بيان فضل الصدقة وقت الصحة، فالإنسان يتصدق وقت الرخاء، فإذا ما وصل إلى اللحظات الأخيرة عندما يستدبر الدنيا يبدأ بالتصدق، هذا أقل منزلة. نعم، لا يعدم أجرا، لا يعدم فضلا، ولكن هو أقل منزلة ممن تصدق وقت الصحة، وقت القوة، وقت الرخاء. كذلك الهبات والأعطيات، كذلك قراءة القرآن وغيرها من الطاعات كلها، أن تكون في وقت أنت في راحة، مخير بين هذا وذاك فتقوم بالطاعة، لا تكون في وقت آخر تكون الطاعة كأنها واجبة عليك، أو أنك ترى إدبارك من الدنيا فتريد اغتنام اللحظات الباقية، وإن كان لا يعدم أجرا طبعا. الحديث الموالي نتجاوزه. لحظة الشيخ سفيان، سنذهب إلى الباب الموالي، باب المجاهدة، هذا الباب 11. مقام المجاهدة هو مقام آخر في تهذيب النفس، فهو فوق المراقبة ودون التسليم، وهو مرابطة على ثغور النفس، كالجهاد في سبيل الله هو مرابطة على الثغور حقيقة، فهذا مرابطة على ثغور النفس حتى لا تزيغ ولا تركن إلى الشيطان، حتى لا تركن إلى هواها. وهذه المجاهدة هي مطلوبة دائمة. الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالتوفيق يأتي بعد المجاهدة، وستأتينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي: أعني على نفسك بكثرة السجود. لا بد من مجاهدة. نبدأ بالحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث له تتمة عند البخاري: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذا الحديث هو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فيه كثير من الفوائد، من بينها خطورة معاداة أولياء الله عز وجل، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله عز وجل آذنه بالحرب دلالة على أن مقام أولياء الله هو مقام عال جدا، فالله عز وجل لا يرضى أن يؤذى أولياؤه. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن الفرائض مقدمة على النوافل، وقد وقع الخلل عند كثير من الناس في بيان هذه المرتبة، فتجدهم يحرصون على صلاة العيد وعلى صلاة التراويح ولا يصلون الصبح، لا يصلي الصبح في المسجد ولربما صلاها بعد طلوع الشمس، وتجده حريصا جدا على الذهاب إلى صلاة العيد أو إلى صلاة التراويح. في جائحة كورونا التوقف عن الصلوات المفروضات في المساجد لا يسألون عنها، ولما جاءت التراويح كثرت الأسئلة ماذا نفعل. يوجد خلل في بيان المراتب، فعندنا المرتبة العالية هي مرتبة الفرائض، بعد تحصيلها عندنا مرتبة النوافل، فلا نقدم النوافل على حساب الفرائض. أقول لا نقدمها على حساب الفرائض. كذلك في هذا الحديث أن من أسباب محبة الله لعبده هو تقرب العبد إلى الله عز وجل بالنوافل. الفرائض ستأتي بها طوعا أو كرها، إن لم تأتي بها ستعاقب. النوافل إن لم تأتي بالنافلة لا يوجد عقوبة، ففعل هاته النوافل والإكثار منها سبب لمحبة الله عز وجل. أسألكم، الذي يفعل الفرائض ويداوم عليها ألا ينال محبة الله عز وجل؟ الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، سينال محبة الله عز وجل، ولكن المقامات العالية سينالها بمداومة النوافل وبالإكثار من النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، مازال يداوم حتى أحبه. هذا المقام الثاني سينال إذا ما ناله العبد سيكون في رعاية الله عز وجل الرعاية الكبرى، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، سيحصن الله سمعه، سيجنبه مجالس المنكرات، مجالس الزور. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فيرى المعروف ويوفقه إليه. كذلك ويده التي يبطش بها فيجعله موفقا في أعماله، وموفقا كذلك فيما يسعى إليه، يبارك الله عز وجل له في خطواته. وإن سألني يصبح هذا مستجاب الدعاء، فهو من أولياء الله الصالحين، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. بل في حديث آخر: لو أقسم على الله لأبره. بلغ من المراتب العالية ما الله به عليم. مش تقصد المكاشفة؟ مصطلح الصوفي. نعم. لا لا نعم. نعم، هذا خطأ في الاستدلال منهم. كذلك قلنا التقرب إلى الله بالمحافظة على الفرائض والتطوع بالنوافل سبب لاستجابة الدعاء. هذا مستفاد من العبارة الأخيرة: ولئن سألني لأعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا لفظ الحديث: وإن سألني أعطيته. فهو من أسباب استجابة الدعاء، بل من أسباب استجابة الدعاء أن نتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، كما مر معنا في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. نعم، فيه بيان كرم الله عز وجل. إذا تقرب العبد إلي شبرا، لا يكون التقرب شبرا بل أكثر ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا لا يكون بالمثل بل أكثر تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فهذا فيه عظيم كرم الله عز وجل، نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يعمنا برحمته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. نعم، هذا تحدثنا عنه من قبل، فينبغي على المسلم أن يبادر إلى فعل الخير. الإمام النووي جاء بهذه الأحاديث في باب المجاهدة: لئن علمنا بأن الله عز وجل يتقرب إلينا بأكثر مما نتقرب إليه من الأعمال، فإنه ينبغي علينا أن نبادر إلى فعل الخير، وألا نتوانى ولا نتقاعس ولا نتكاسل. والنعمتان الصحة والفراغ، أكثر ما يحتاجه الواحد منا أن يستغل صحته وأن يستغل فراغه، لأنه قد يأتي عليه زمان يشتاق إلى سجدة، يشتاق إلى أن يضع ويمكن جبهته من الأرض فلا يستطيع، يشتاق إلى أن ينفق فلا يجد مالا ينفقه، يشتاق إلى صيام فلا يستطيع أن يحبس نفسه تقربا إلى الله عز وجل. قد يأتي عليه زمان وهو الآن في ساعة من أمره وعنده من الفراغ الكثير، لا يجد متنفس، لا يجد فراغا. فهاته نعم أو نعمتان مغبون فيهما الكثير، مغبون فيهما من لا يستغل الوقت ولا يتحين الفرصة. الإسلام يحرص على الوقت، الصحة والفراغ. يفترض المسلم لا يوجد عنده فراغ، دائما حياته كلها معمورة بالطاعات، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أقل شيء هو يذكر. إن لم يسعى إلى الخيرات بيده برجله فهو ذاكر شاكر. كذلك الدنيا هي مزرعة الآخرة، فينبغي أن نتزود، ها هنا لنجد هناك النعيم الباقي، فهذه دار فناء. وينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل على ما حبانا من صحة وعلى ما حبانا من فراغ. فالله عز وجل قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم، لأن عدم الشكر قد يعرض النعمة للزوال. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. نعم، هذا صلى الله عليه وسلم وقد غفرت له ذنوبه وهو يقوم الليل حتى تتفطر القدمين، تفطرت قدماه، فهو الآن في مقام آخر، ليس مقام غفران الذنوب، هو هو في مقام التقرب، تقرب الحبيب إلى حبيبه. فكيف نصنع نحن وقد ملئت الصحائف ذنوبا؟ فلا نتقرب إليه بأقل القليل، لا نقف بين يديه سبحانه في الليالي متضرعين سائلين أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، تقصير كبير. من أنعم الله عليه بنعمة وخصه بفضيلة فيجب عليه أن يشكر، مقام الشاكرين. فإن الشكر سبب للزيادة، وعدم الشكر هو كفران لهاته النعم. اقرأ الأحاديث الأخرى سردا الشيخ سفيان. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. حسبك. في الحديث السابق فيه بيان جد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الزمن الفضيل يوجد أزمنة فاضلة ينبغي أن تغتنم هاته الأزمنة. وفي الحديث الثاني الذي قرأه علينا الشيخ سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا: احرص على ما ينفعك. فالمؤمن يحرص دائما على فعل الخير. كذلك أوصانا صلى الله عليه وسلم بأن نفوض الأمر إلى الله عز وجل وأن نستعينه: واستعن بالله ولا تعجز. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن تمتلئ قلوبنا بالإيمان بالقدر خيره وشره، فلا يتذمر الإنسان ولا يقول: لو أني فعلت كذا وكذا. لو هذه تفتح عمل الشيطان، ولكن يرضى ويسلم ويقول: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت. نعم، هذا هو كذلك مناسب لباب المجاهدة. إذا علمنا بأن الجنة حجبت بالمكاره، وإذا علمنا بأن النار حفت بالشهوات، فإننا ينبغي أن نجاهد أنفسنا بالامتناع عن هاته الشهوات وبتقحم هاته المكاره، فإن النفس تركن إلى الخمول. ولكن إذا ما عودناها على فعل الخير تعودت. النفس كالطفل الصغير بحسب ما نعودها. وعلماء النفس يقولون بأن الواحد إذا كرر العمل 40 يوما صار عادة عنده. فالذي يجد من نفسه ثقلا في قراءة ورده مثلا، إذا ما عود نفسه بعد ذلك سيأتي عليه زمان يصبح الورد أمرا عاديا. إذا ما عود نفسه على المحافظة على الرواتب سيجد صعوبة في بادئ الأمر، سيجد مشقة كرها. ولكن بتقحم هاته المكاره، بإجبار النفس على فعل هاته الأمور الطيبة، هاته الطاعات، ويعودها عليها، بعد ذلك ستستحسن النفس هاته الطاعات. ومن المتقدمين الذين جاهدوا أنفسهم في قيام الليل، منهم من قال: جاهدت نفسي سنوات، منهم من قال: 10 سنوات أو 20 سنة، ثم تلذذت وتمتعت بعد ذلك بقيام الليل 20 سنة. في بداية الطريق، في بداية الأمر يوجد مجاهدة، قد لا يشعر بالتلذذ، ولكن بعد ذلك سيعقبه الله عز وجل لذة حلاوة لا يشعر بها غيره. هذه الحلاوة هي التي كان يستشعرها الصحابة، أرحنا بها يا بلال. الصحابة وهم في تلاحم الصفوف في الجهاد، صف يقاتل وصف قد ربط العلاقة بينه وبين ربه في صلاة، انقطعت علاقته بالجهاد، هو الآن علاقته بربه في صلاة. أكمل هذا تقدم وتأخر الآخرون كذلك لتتوطد العلاقة وترتبط بالله عز وجل في الصلاة، وإن كانت تلك اللحظات كلها عبادة، فهم في ذروة سنام الإسلام في الجهاد في سبيل الله. حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، في رواية مسلم حفت، وهذا هو اللفظ الشائع، حفت النار بالشهوات أي أحيطت. عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. لعلكم لاحظتم الترتيب، ها هنا هاي يوجد تغيير في الترتيب، لا أدري هل هو من هذا الحديث أو هو معناها، هل هو خطأ من حذيفة أم هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة تفاعلية بالتعبير المعاصر، هذه نافلة قيام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل مع الآيات التي يقرأها، فإذا مر بآية نعيم مثلا سأل الله من فضله، إذا مر بآية عذاب تعوذ، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يوجد تفاعل مع الآيات. بينما الفريضة لا يستطيع أن يفعل فيها ما يفعل في النافلة، ولذلك قلت يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة. في الفريضة لا تستطيع أن تصلي وأنت قادر على القيام أن تصلي جالسا، بينما في النافلة تستطيع أن تصلي ابتداء جالسا، مثلا في قيام الليل، في نوافل أخرى تستطيع أن تصلي جالسا. كذلك فيه أن الركوع مقام تعظيم لله عز وجل، سبحان ربي العظيم، وأن السجود مقام تنزيه وتكريم وإجلال. نعم، نعم، في الفريضة خلاف الأولى، في الفريضة خلاف الأولى، ولذلك المالكية قالوا إذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، من بعد وش يدير؟ إما أن يعيدها أو يقرأ سورة العصر، منهم من ذهب إلى سورة العصر. نعم، نعم، ممكن هذا توجيه. نعم، الشيخ سفيان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. نعم، هذا هو الأمر السيء عندهم، أن يتركه قائما ويجلس يكمل صلاته جالسا، وهذه تختلف بحسب مقامات العباد. مش كيف كيف. نعم. الحديث 104. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. نعم، النفع الحقيقي الذي يستفيد منه الميت هو عمله من الصدقات الجارية، عمله من الأوقاف التي وقفها في حياته، عمله الذي لا ينقطع بالعلم الذي بثه ونشره بين الناس، ولد صالح يدعو له، وإلا فإن عداد، إن صح التعبير، عداد الحسنات يتوقف، وهذا مغبون الذي تكون حسناته بمقدار حياته. السعيد من لا ينقطع عمله، تبقى الحسنات مستمرة ما بقيت الحياة الدنيا. فليحرص الواحد منا على أن يورث شيئا من الحسنات يبقى. كذلك المغبون من ترك صحيفة سيئات يكتب فيها، يسن سنة سيئة فتكون سيئاته ليست بمقدار حياته، هذا صار أهون. الآخر سيئاته لا تنقطع بانقطاع الذين أوصل إليهم هذه السيئة، علم بعض الناس شيئا من المحرمات، أو بتصرفاته نكس بعض الناس، أو أشياء كثيرة، فهذا مغبون، نسأل الله السلامة والعافية. فأحيانا ينفر الواحد ولا يبشر ويصد ولا يدعو، يكون هو سببا للصد عن سبيل الله، أو يكون سببا في إعراض الناس عن الدين، أو أن يعلم الناس أمورا سيئة يتجرؤون بها على أهل العلم مثلا. هذه مصيبة عظمى، أن خاصة بين طلبة العلم يصبح الواحد يتجاسر فيسب هذا ويرد على ذاك ويبدع هذا ويضلل ذاك وينتقص من هذا وذاك، هذا سيء، سيئة قد لا تنقطع، ربما هو بعد ذلك يتوب، لكن أولئك الذين أخذوا بهاته الطريقة وهذا المسلك وهذا المنهج ولم يتوقفوا، ربما يقول كلمة مع عامة الناس ينتقص فيها إمام المسجد فلا يسمعون بعد ذلك منه كلمة، فكان سببا في صد الناس عن الانتفاع منه، والأشياء كثيرة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. تحصيل الجنة سهل إذا صح المقصد، هي قريبة جدا، فإذا ما كان الإنسان صادق النية يوشك أن يبلغ ذلك، وأن يبلغ مراده، أن يبلغ مراده، ولا مراده، مراده هي يبلغ مبني للمجهول، ولكن مراد مفعول به ثاني، أن يبلغ الله المرء مراده، أن يبلغ مراده. هذا الحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وكذلك النار هي قريبة جدا، فقد يتلفظ الواحد بالكلمة لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. هذه قريبة وتلك قريبة، فيجب علينا أن نستحضر دائما المراقبة، مراقبة الله عز وجل، حتى نحفظ ألسنتنا عن المزالق، فلا تهوي بنا في نار جهنم. وهل يكب الناس في نار جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكذلك مقام المراقبة يدعونا ويستفزنا هكذا بين قوسين إلى فعل الطاعات، استفزازا حسنا إلى فعل الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا اتقوا النار ولو بشق تمرة، عمل يسير، ليس التمرة كاملة، شق تمرة قد تكون هي المنجية. الشيخ راتب النابلسي عنده عبارة أو فيديوهات قصيرة لعلها المنجية وهكذا، نسيت عنوان الفيديو. ربما عمل بسيط، حبة حلوى تكون هي سببا في نجاتك يوم القيامة، تعطيها لصبي صغير. ربما هكذا كرتونة عصير في مدرسة قرآنية، في فوج قرآني تحفز به الناشئة في حفظ القرآن، شهادة شرفية، مسابقة شهادة مع بعض الجوائز تثبت بها قلوب الناشئة. ربما كلمة ما بين المغرب والعشاء تقولها في مسجد فيكتب الله عز وجل لها القبول، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم. واحد في المسجد كله يسمع منك كلمتك فيتقبلها ويعمل بما قلت، فائدة عظيمة. حديث أبي فراس. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه، قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. نعم، في هذا الحديث بيان أن الجنة تنال بالمجاهدة، ليست بالأماني، ليست باتباع النفس وهواها، ليس بالركون إلى النفس الأمارة بالسوء أو النفس التي تدعونا إلى الخمول والكسل، لا بد من مجاهدة. النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب، يدعو له سيكون من أهل الجنة، ولكنه من خلال هذا الصحابي يبين للأمة بأن الجنة تكون بالمجاهدة. قال وأعني على نفسك، فأعني على نفسك بكثرة السجود. أنت جاهد نفسك، قدم الطاعات، وأنا أدعو الله عز وجل لك بدخول الجنة. كذلك فيه بيان مدى اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا في عبادة دائمة، عمل دؤوب، صلاة وصيام. أولئك النفر سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقالوها، أرادوا المزيد. هذا جهاد في سبيل الله، هذا إنفاق، هذا يخرج من بستان كبير ابتغاء مرضات الله عز وجل، بستان مقابل نخلة في الجنة. لم يقل لا حول ولا قوة إلا بالله، نخلة في الجنة وخلاص، لا، هم يجمعون بين الذكر وبين العبادة التي يقومون بها، بين الإنفاق وبين الذكر الذي ينال به أجر الإنفاق. نعم، هو سيسبح ويحمد الله ويكبر، سينال أجر الصدقات، ولكن هذا لا يغنيه عن الإنفاق، عن إخراج المال من جيبه. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا في عمل دؤوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يربي أصحابه ويعلمهم ويدعوهم إلى ما هو أصلح كالطبيب الساعي في شفائهم. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن تكافئ من أسدى إليك معروفا، فهذا من مكارم الأخلاق. من أسدى إليك معروفا، أقل شيء أن تدعو له بالبركة، بارك الله فيك، أن تدعو له بأن يجازيه الله خيرا، جزاك الله خيرا، هذا أقل شيء. وإذا ما أضفت إليه هدية ستكون هذه أفضل. عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. لن تسجد بضم الجيم. مما يستفاد من هذا الحديث أن النوافل والطاعات مما يذهب السيئات ويرفع الدرجات. وقد مر معنا قبل قليل بأن الواحد إذا ما داوم على فعل النوافل كان أحظى بأن يحبه الله عز وجل. كذلك العالم الرباني هو الذي يتعهد أصحابه بالنصح وبالتعليم وبالتوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه ويعلم صاحبه: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فطلبة العلم عليهم مسؤولية، أو على عواتقهم مسؤولية كبيرة، وهي توجيه الناس ونصحهم إلى ما فيه الخير. لا ننغمس في الماديات الدنيوية، بل يجب أن نربط أصحابنا من طلبة العلم ومن عامة الناس ممن لم يتوجهوا إلى طلبة العلم، أن نربطهم دائما بالله عز وجل. فجميل جدا أن يراك الناس فيتذكر الله عز وجل، مش يشوفوك يتفكروا السيارات والدور والمقاولة والترسيتي والزراعة والمشاريع والمعلوماتية وغيرها. لا، عندما يراك أصحابك قبل أن تصل إليهم يتذكرون الله عز وجل، رؤيتهم لك تذكرهم بالله عز وجل، ولربما تدعوهم إلى الذكر، إلى الاستعاذة بالله عز وجل من نزغات الشيطان. الحديث الموالي. عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم، لأنه إذا طال عمره وزاد عمله الصالح كان أحظى لأن تزيد منزلته عند الله عز وجل. وبالمقابل شر الناس إذا طال عمره وساء عمله، فتكون الدقائق الزائدة في حياته وبالا عليه يوم القيامة. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل، ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها. هذا هو الجيل الفريد، جيل الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الجيل لن يتكرر أبدا، جيل صنع على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عندما فاته الخير في غزوة بدر كان ينتظر أول فرصة ليقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليبذل نفسه في سبيل الله، ولأنه كان صادقا أوصله الله عز وجل إلى ما كان يريد. وانظروا إلى كرامة هؤلاء، وكذلك من سلك مسلكهم، شم ريح الجنة وهو في الدنيا. فهذه كرامة. كذلك مما يستفاد من الناحية الفقهية، وقد مر معنا من قبل حديث مماثل، جواز الحكم بالقرائن. لم يعرفه أحد إلا أخته من كثرة ما مثل به في سبيل الله، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتبرونه ممن نزل فيه قول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهذا كان صادقا في طلبه الشهادة، فالله عز وجل حقق له مراده. هذا تزلف محظور، فيبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل التقرب إلى هؤلاء، فيضع الآيات في غير محلها. نعم، هو الذي يقول في القرآن برأيه دون علم، فهذا عقوبته شديدة. مثل هذا عندما يوظف الآية في غير محلها وهو يعلم من نفسه أنه كاذب. أسأل الله السلامة والعافية. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الآية، متفق عليه. نعم، الذي يتصدق فيكثر سيناله من الأذى الكثير، يقولون هذا مراء، والآخر الذي يتصدق بالقليل سيقولون لم تجد نفسه إلا بهذا، فلا يسلم المتصدق. ولكن الذي صدقت نيته قد يبلغ بنيته بتلك الدراهم القليلة ما يبلغه إنفاق ذاك الغني من الملايين، وقد سبق درهم 100,000 درهم. لماذا؟ لأن هذا الفقير ربما يملك إلا هذا الدرهم، فتقدم به تقربا إلى الله عز وجل. والذي يملك 100,000 عنده ملايين، فلا تنقص 100,000 من ماله شيئا، فلا يلتفت الواحد إلى كلام الناس. هذا في الصدقة، نقوله كذلك في كل شيء. الذي يصعد المنبر سيناله من الأذى ما يناله، الذي الأخت التي تتقدم لتدريس بنات جنسها في المساجد سينالها من الأذى القول ما ينالها، سيقول الناس هذا وانت تعلم، هذا وانت قرأ، هذا عبارات كثيرة. هذا مس كنا نشوفه فيه ينقص في زقاق اليوم يدرنا درس. عبارات كثيرة جدا، فمن اختار هذا الطريق فليصبر، ليس طريقا محفوفا بالورود. ربما تجد المجاملة من واحد، ولكن يوجد كذلك المناوئ يتكلم من ورائك. فالإنسان يطيع ربه قدر استطاعته وبما مكنه الله منه، ولا يلتفت إلى قول المعوقين. كذلك المشاريع الخيرية، ربما واحد يريد إنشاء مشروع سيجد من المعوقين الكثر. أي نعم، معوقين ربما من أصحابه بدعاوى موهومة وبمصالح موهومة. ربما يريد إنشاء مدرسة قرآنية في مكان، يحثون على عدم إنشاء المدرسة. لماذا؟ لمخافة أن تنقص على مدرستهم مثلا. ربما يريد إنشاء شعبة لجمعية علماء في حي، يجد من المعارضين آخرين. لماذا؟ حتى لا يفسد عليهم في الشعبة في الحي القريب منهم. جمعية خيرية، جمعية علمية، أي نشاط سيجد من المعوقين من القريب ومن البعيد. فمن سلك هذا الطريق فليصبر وليحتسب وليستخر وليستشر. عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، ورويناه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. حديث عظيم، حديث قدسي. الله عز وجل نسب العبادة إليه، وهذه النسبة نسبة تشريف. أهل الإيمان، شرف لأهل الإيمان وأهل الطاعة. يا عبادي، فيه حرمة الظلم، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم قد يكون بالقول، قد يكون بالفعل، وقد يكون بالامتناع كذلك، بأن تمتنع عن نصرة أخيك مثلا، أن تمتنع عن الذب عن عرضه، أنت كأنك أسهمت في غيبته، يغتاب ويطعن فيه وأنت تعلم كذبهم ولا تدافع. جلوسك في هذا المجلس، مجلس المنكر، هو بمثابة الإقرار. إن لم تنكر هذا المنكر فأنت مقر. الظلم قد يكون إلكترونيا الآن في وقتنا، إلكترونيا بعبارة جارحة، برسالة جارحة، إلكترونيا بأن يتهم أخوك ظلما وزورا وأنت تسجل إعجاب على هذا المنشور. هذا الظلم أن تنتهك محارم الله عز وجل وأنت تسجل إعجاب على هذا المنشور أو على هذا الفيديو. من الظلم أن يسخر بالشرائع وأنت تتفكه وتنشر هذه المنشورات. مثلا في عيد الأضحى المبارك كثير من المنشورات فيها استهزاء، ويقوم الواحد بنشر هذه المنشورات أو بالإعجاب أو غيرها بالتعليق عليها تعليقا إيجابيا. كذلك من الظلم الإلكتروني، راحت الفكرة. مما يستفاد من هذا الحديث، كان رجعت نقولها، مما يستفاد كذلك من هذا الحديث أن القلوب بيد الله عز وجل. قال الله كلكم ضال، فالتوفيق إلى الهداية من الله عز وجل. وكذلك الزلل هو قريب منا، فعلينا أن نطلب الثبات ممن يملك التثبيت، ممن بيده الهداية. فاستهدوني أهدكم. كذلك الرزق هو من الله عز وجل، فنحن نتضرع إليه سبحانه بأن يرزقنا. ومثلها ما ذكر في هذا الحديث كذلك بأنه يستوي عند الله عز وجل، تستوي عنده معصيتنا مع طاعتنا، فلا ينفعه، لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره سبحانه معصية عاص. الله عز وجل يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، وبالمقابل ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي دار اختبار، فالسعيد الذي يوفق في هذا الاختبار وتكون دنياه سببا لدخوله الجنة، والشقي من كان مخذولا محروما وكانت الدنيا سببا لدخوله إلى النار. ثم انتقل إلى الباب الموالي، باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. نعم، ممن تزداد محاسبته أو عتابه ولومه من كبر سنه ولم يرجع إلى الله بعد. الشاب ما زال في مرحلة فتوة، شاب ليست له صبوة. عجب ربك لشاب أو لفة ليست له صبوة. الشاب هو قريب إلى المعاصي، أما الكبير فإن العتاب واللوم يتوجه له أكثر. ولذلك الذي يزني على صغر هو ملام وقت ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن هاته الكبيرة هي أقبح ما تكون إذا صدرت من شيخ كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى بلغ 60 سنة، لأن أعمار الأمة ما بين 60 و70. أعذر الله أي لم يترك له عذرا، والله عز وجل لا يعاقب عباده إلا بعد بلوغ الحجة لهم. فلو أن أحد الناس بلغ 60 و70 ويعصي الله عز وجل، ولكن سبب معصيته أنه نشئ في بيئة عم فيها الجهل، فلا يعرف هذا حرام وهذا منكر وهذا واجب، هذا الله عز وجل أكرم من أن يعاقبه. لماذا؟ لأنه لم تبلغه الحجة. بل أكثر من هذا، الله عز وجل يعاقب الكفار لم يسلموا إذا لم تبلغهم الحجة. أما بعد بلوغ الحجة لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعد بلوغ الحجة لا يعذر جاهل بجهله. الآن في بيئة الإسلام هل يجوز أن يتعذر واحد بجهله لما علم من الدين بالضرورة؟ يأتي يقول أنا لا أعلم بأن السرقة حرام، لا أعلم بأن شرب الخمر حرام، هل يعذر هذا بجهله؟ أبدا لا يعذر بجهله. فيوجد مسائل يعذر فيها الجاهل بجهله، ومسائل أخرى لا يعذر فيها بجهله. حتى الصلاة المالكية ميزوا، يوجد بعض الأشياء عذروا فيها الجاهل، جاهل تمادى، يعذر هذا الجاهل، بينما أشياء أخرى لا يعذر فيها الجاهل بجهله وتبطل عليه صلاته، لأنه واجب عليه أن يتعلم هذا المقدار من فروض الأعيان. اقرأ الحديث الموالي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا ومعنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. نعم. في الحديث السابق قبل أن نتحدث عن هذا الحديث، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، جاء به الإمام النووي في باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، بمعنى قبل أن يصل إلى 60 ينبغي على الواحد منا أن يكثر من الطاعات، أن يزداد أو يتزود، لم أجد الكلمة من كلمة ازداد، أن يطلب المزيد في فعل الخيرات وهو في صغره. ومن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ، يوجد تنشئة، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. إذا وصل إلى 60 ولم يفعل هذه الطاعات صار ملاما، وإلا فإنه مطالب بالتزود من الخير ومن فعل الطاعات من صباه، من صغره. بل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالسنوات 7، علموهم الصلاة 7 تدربه، واضربوهم عليها 10، حتى مع 10 سنوات ما زال لم يصل سن التكليف في أغلب الأحوال، ومع ذلك نحاسبهم ونعاقبهم حتى ينشأوا على الطاعة. في هذا الحديث الثاني فيه بيان فضل أهل العلم، وأن العلم يرفع صاحبه ولو كان صغيرا في السن. ابن عباس كان صغيرا، وجلساء سيدنا عمر كانوا كبارا، فكأن شيئا في نفوسهم تمعدهم ذر صغار يجيبهم. فسيدنا عمر أراد أن يبين لهم بأنه يجوز إدخال الصغار على الكبار إذا كانت هناك فائدة ومنفعة. سيدنا ابن عباس كان ينشأ تنشئة علمية، وجلساء سيدنا عمر هم من خيرة الصحابة من العلماء، فإذا ما جلس معهم سيتزود مما يقولون ومن المسائل التي يتباحثونها. فسيدنا عمر اختبر جلساءه بآية فلم يعرفوا جوابها، فأجاب ابن عباس. سيدنا ابن عباس الآن بهذا العلم الذي حباه الله إياه ارتفعت منزلته وارتفع مقامه في أعين جلساء سيدنا عمر، فهذا العلم يرفع الله عز وجل به أقواما. كذلك فيه جواز التحدث بنعمة الله عز وجل، والله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن تظهر هذه النعمة. إن الله عز وجل كيفاش الحديث كيفاش إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نعم جيد. أما بنعمة ربك فحدث. روحوا للحديث الموالي 115. عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي عليه. اتفق عليه. سيد اللي بعده. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه حث للإنسان على حسن العمل، خاصة في أواخر عمره، خاصة إذا أحس بدنو أجله، أن يستزيد من الخير. إن كانت هناك معصية فليعجل التوبة عسى أن يقبل الله منه توبته. يبعث كل عبد على ما مات عليه، فيه كذلك بيان حسن الخاتمة. فمن مات مصليا مثلا سيبعث يوم القيامة مصليا، من مات صائما يبعث صائما. وبالمقابل من مات على معصية نسأل الله السلامة والعافية يبعث يوم القيامة على معصيته. فالذي قتل نفسه يبعث يوم القيامة وهو يثخب دما ويضرب نفسه مثلا بسكينه أو غير ذلك. من مات شاربا للخمر يبعث يوم القيامة سكيرا، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من فوائد هذا الحديث: ينبغي ملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وأخلاقه وسائر أحواله، لازدياد من الطاعات في سائر الأوقات لاحتمال قرب الأجل. فلا واحد منا يضمن متى يأتي أجله، ليس لأحد منا صك فيه تاريخ وفاته، إنما قد يباغته الموت في أي لحظة من اللحظات. فالسعيد من وفق إلى فعل الطاعات وختم له بها، والتعيس من حرم من فعل الطاعات، والأتعس منه من كانت حياته سيئات وختم له بهذه السيئات، خاصة السيئات التي يخفيها الواحد عن أعين الناس، فلئن أخفاها عن البشر فإن رب البشر يعلمها والله عز وجل يحاسبه عليها. فلربما وطن نفسه معصية بينه لا يراها إلا الله عز وجل، يوشك أن يختم له بها. ربما ابتلي مثلا بمشاهدة أفلام إباحية بينه وبين نفسه في ظلمة الليل، يوشك أن يختم له بهاته المعصية هاته السيئة. فكما أن الواحد يسعى لأن يختم له بالصالحات، يسعى كذلك أن لا يختم له بالسيئات، وأن يبادر بترك الذنوب والمعاصي، وأن يجاهد نفسه. هكذا نكون قد أنهينا هذا الباب. الباب الموالي باب كثرة طرق الخير، نتركه للقاء جديد. أما أنا فأختم ويكمل الشيخ محمد العربي هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، ما بعد. بارك الله في الشيخ ياسين على هذه الموعظة البليغة التي حضرت، أظن موعظة إن شاء الله تجل منها القلوب وتجد أذانا صاغية. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى وأن يوفقنا إلى سبل الرشاد. أردت فقط أن أستشيركم فيما يستقبل إن شاء الله بالنسبة للمقررات. في بالنسبة لأصول الفقه، ما هو مقرر عليكم هو تقريب الوصول لابن جزي الغرناطي. الآن لكم خياران: الخيار الأول أن يكون الكتاب بين أيديكم كما هو الآن كتاب رياض الصالحين، وتكتبون التعليقات سواء في الكتاب أو في كراس خارجي أو خارج الكتاب، أو نمشي بطريقة أخرى هي الطريقة اللي مشي لكم بها الشيخ ياسين عموري في المصطلح. نطبع لكم الآن الكتاب ونجعل صفحة للكتاب أو صفحة فيها المتن، فأيهما مستقل الخير، معناها يكون الصفحة فيها المتن وصفحة فيها مثل الموقظة، صفحة فيها المتن وصفحة فيها الآن فارغة لكتابة التعليقات والشرح. كيف تحقيق؟ الكتابة سنراقبها بإذن الله، سنراقبها. نعم. البقية الطالبات أيضا لكم رأي ولكن رأي الأفضل كتاب، الأوراق غير كافية. لا، المعلومات رأي نفسها، المعلومات نفسها. الآن إما أن تكون كتاب مطبوع بهذا الشكل أو عندك الكتاب، أو تكون على شكل مطبوعة مثل الموقظة، ونترك لكم فراغ اللي لازمنا تصويت الآن. شوفوا الآن باش ما نطولوش عليكم الآن، خلوا زيدوا شاوروا أنفسكم. عندنا المجموعة تنديروا فيها، نفتحوا فيها التصويت في المجموعة وشاركوا جميعا بآرائكم ونشوفوا الآن ما يناسب. لو حتى أو كيفاه؟ فيها بشرحها بكل شيء. المهم الآن سنطرح هذا الاستطلاع للرأي في المجموعة، مجموعتكم الخاصة، ووفونا بها إن شاء الله. زيدوا شاوروا أنفسكم وشوفوا الآن الأنسب. إحنا إن شاء الله رانا نفتح مجال هكذا الاستشارة باش يكون رأيكم رو معتبر بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.